أهلا بكم في تجارب حقيقية مجمعة وقصص يرويها لنا المستمعون. التجارب الحقيقية المجمعة بتكون حلقات أجزاء منها أذيعت وأجزاء علشان ضيق الوقت وقت ما بيجي نذيع برنامج كلام معلمين بنضطر نحذف تجارب كتير جدا فبنجمعها لكم وبنحطها في هذا الملف، فبتلاقوا فيها تجارب لم تذاع من قبل كتير. كمان بيكون في سامحوني تجارب بيكون فيها بعض الحاجات اللي صعب انها تتقال على الهواء بسبب ظروف رقابية شوية. تخص الرقابة فبنحطها في هذا الملف. مش معنى كده انها تجارب فيها حاجة خادشة للحياة والعياذ بالله، لا مش ده القصد خالص. هو الفكرة انها تجارب يعني بيبقى فيها حاجات فيها بعض العنف. تعالوا نسمع النهاردة تجارب حقيقية مجمعة، وهي تجارب على لسانكم، ودايما بنقول العهدة على الرأي. النهاردة تجارب حقيقية مجمعة رقم 17. بصراحة أنا من النوع اللي ما بيحبش زيارة القبور. في يوم رحت مع واحدة صاحبتي كانت رايحة تزور قبر والدتها، طولت في العادة هناك وأنا قلت لها خلاص أنا اتأخرت ولازم أمشي، وسبتها فعلا ومشيت. بس تقريبا تهت في المقابر، ما بقتش عارف أخرج، تهت جوه. يمكن دي علشان مش متعودة على هي يعني دخول والخروج من المقابر. أنا خفت جدا، تخيل كده واقف وسط مقابر ومش عارف تخرج منها ومش عارف لها مدخل ولا مخرج، وحاسس بقشعريرة في جسمك كله. بالصدفة وأنا بمشي من مكان للتاني لقيت راجل عجوز واقف قدام مقبرة، وعلى المقبرة لقيت قماش أبيض متهالك ملفوف على جثة. أنا شفتها اترعبت، الراجل كأنه عايز يسكتني ويطمني، قال لي ما تخافيش يا بنتي، ما بتخافيش، احنا بنرمم القبر وبنطلع الجثث اللي فيه وهنحطها تاني. انا ما استنيتش، انا اترعبت من المنظر. رجعت البيت، فضلت ما نمش يومين من المنظر اللي شفته، مع انه في العادي يعني لو سمعت كلام الراجل ده عادي، لكن الكوابيس لما بدأت أعرف أنام فضلت تطاردني. كنت ما بين الصحيان والنوم، والدولاب بتاعي في الضلمة قدام سريري، لقيت حاجة زي إيد خارجة من الدولاب. أنا عمال أقنع نفسي إن أنا نايمة، وأنا فعلا ممكن أكون كنت نايمة. بعدها اتبدل المشهد ودخلت كأني في شقتنا ومعايا أخويا وبابا والباب مفتوح بتاع الشقة، وفي واحد شكله وحش ملامحه مرعبة ومخيفة بيحاول يدخل الشقة ويقرب مني وبيمد إيده علشان يمسكني من كتفي، وأنا بحاول أتحرك لكن جسمي كله مشلول مش قادر أتحرك، وبابا وأخويا عمال زعق وأصرخ علشان يلحقوني لكنهم كأنهم مش سامعين حاجة. وصحيت وانا بعيط، لما صحيت حكيت لبابا فقال لي كابوس يا بنتي، لكن تكراره تعبني. وبدأ يحصل تفاصيل تانية، في مرة شفت في نفس المكان في الشقة راجل واقف وبيبص لي، كان نفس ملامح الراجل اللي شفته في المقابر، ومن غير ما يتكلم حسيت كأنه بيخاطب عقلي وبيقول لي ما ترجعيش المكان ده تاني، ما ترجعيش عندنا تاني، اللي يكره زيارتنا نكره زيارته. حالتي بدأت تسوء، بدأت أكتئب، بدأت أبقى مرعوبة على طول منورة النور وخايفة أنام. بقيت كل ما حد يعمل أي صوت أصرخ واتخض من أقل حاجة، لحد واحد نصح بابا ان انا شغل صورة البقرة في السماعتين وافضل اسمعها، ووظبت عليها فعلا اكتر من مرة والموضوع قل تدريجي.

إن أنا عملت مصيبة وإني بدفع ثمنها دلوقتي. أنا مش هكدب وأقول إن أنا شفت حاجة، لكن اللي أنا حاسس بيه قال عن مليون مرة من إني أشوف حاجة. جسمي متخشب مكاني في الحمام، لساني تعقد، وشي مشدود، حاسس بحر جديد حواليا. فضلت على الحال ده معرفش خمس دقايق ولا قد ايه، بس مروا عليا زي ما يكونوا ساعات، لحد ما جسمي فك وخرجت اجري من الحمام. دخلت اوضتي، نورت النور وفضلت قاعد على السرير مش مستوعب اللي حصل. فتحت النت، بدأت اقرا. اكتشفت ان انا اللي عملته ده هو فعلا اكبر غلط، وان انا التحدي اللي عملته ده انا مش بتحدى غير الجن، ومش من مصلحتي ان انا اعمل كده ابدا. فضلت فترة اعصابي تعبانة جدا، فضلت فترة كل ما ادخل الحمام ابقى مرعوب ويدوب ادخل واطلع اجري. ولحد دلوقتي وانا ببعت لكم الرسالة دي انا تعبان وندمان ان انا حاولت استفز الجن في بيته. التجربة اللي بعد كده بيحكيها محمود القاضي وبيقول: تجربة حقيقية حصلت معايا من حوالي شهرين. نزلت اشتري خاتم، مع العلم ان انا من عشاق الفضة خصوصا للخواتم. دخلت محل واشتريت من هناك خاتم عجبني جدا. يومها حلمت ان انا واقف مع ناس، والناس اول ما لما شافوني خافوا واتفزعوا كأني في حاجة جاية من ورايا. بصيت ورايا لقيت كلبة منظره عادي جدا، بس كانت عينيه سودة كلها. انا بصراحة ما كنتش خايف منه في الحلم، ومديت ايدي وطبطبت عليه وقعد. لقيت حد من اللي واقفين بيقول لي: انت ازاي بتطبطب عليه؟ ده جن، ده ملعون. بعدها صحيت من الحلم، واهو حلم ونسيته. يومها بالليل كنت بقلب على فيسبوك على اللابتوب بتاعي، لاحظت على الشاشة قدامي ظل واقف ورايا. ايوة، ظل واحد. انا من الخوف خايفة اتلفت اشوف ايه، لقيتني عمال اقول: الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. بعدها اختفى، لكن اللي حصل ان باب الاوضه اتفتح، ولقيت ماما جايه تجري وبتقول لي: في ايه؟ فقلت لها: مفيش حاجه يا ماما، في ايه؟ قالت لي: انت كنت عمال تزعق وتقول الله اكبر بصوت عالي. مع ان انا ما كنتش بزعق ولا اي حاجه من الكلام ده، انا كنت بقولها بصوت عادي جدا. فضلت بعدها مرعوب، وعدت الليله وبدات يتكرر لي مواقف غريبه جدا، كوابيس ما بتنتهيش، رسائل بتجيلي في الاحلام بان الخاتم اللي انا لابسه هو سبب كل حاجه. حسيت ان انا مش في حلم، ده قلب فيلم قوي يعني. فقلت: طب انا هقلع الخاتم وشوف هيحصل ايه. الغريب يا جماعه اني لما قلعت الخاتم كل حاجه انتهت، كل المشاكل انتهت فعلا. رجعت لبسته تاني، رجعت الكوابيس تاني. انا مش فاهم. بدات ادور واقلب على الخاتم، وهل الفضه ليها علاقه بالجن او خلافه. صفحه تاخدني لصفحه، وموقع ياخدني لموقع، ومنتدى لمنتدى، لحد ما وصلت للاحجار، ولقيت حجر شبيه بالحجر اللي كان في الخاتم، ومكتوب ان في حجاره بتبقى موجوده وجاذبه للجن. معرفش مدى صحه ده ايه، انا ده قريته. ومن وقتها بصراحة أنا اتخلصت من الخاتم تماما، مش بقى رجعته، لا، أنا اتخلصت منه عشان محدش يتأذي، وما تكررش الموضوع ده تاني خالص. هل ده مجرد إيحاء؟ هل فعلا الحجر اللي كان موجود في الخاتم جاذب للجن؟ أنا قريت بعد كده فكرة الأشياء التي تجذب الجن، ولقيت فعلا في حاجات كتيرة جدا بنعملها بتجذب لينا الجن، ولقيت فعلا إن في أحجار جاذبة بقوة للجن. مع ان انا يعني ما اشتريتوش من محل اثري، انا اشتريته من محل فضة عادية جدا. تجربتنا اللي بعد كده صاحبها اسمه إبراهيم بيقول أنا من المنوفية. الموقف ده حصل مع واحدة قريبتي مش أنا، اسمها منى. بالمناسبة ده مش اسمها الحقيقي. من حوالي كام سنة اتجوزت واحد من بلد قريبة مننا، جواز من اللي بيتقال عليه جواز صالونات باختصار وبدون الخوض في تفاصيل مش مهمة. تم الزواج وسكنت مع زوجها في بيت عيلة كبير، بس بعد مرور شهر واحد أو يمكن أقل كمان من شهر بدأت تحصل مشاكل كتير وخناقات بينها وبين جوزها، اللي اكتشفت إن أخلاقه مش كويسة وإنه بيسهر طول الليل وبيشرب حاجات ممنوعة. عملوا قعدة رجالة واتطلقت. رجعت بيت أبوها، وبعد مرور أسبوع على رجوعها أخوها الصغير بيشتغل نجار مسلح وقع من الدور الثالث وهو بيشتغل. يومها أنا كنت واقف وشفت المنظر، أقسم بالله زي ما يكون حد رماه، هو مش وقع، هو اترفع ووقع. جات الإسعاف ونقلناه المستشفى، كان فقد الوعي، أصيب بارتجاج في المخ وكسور في الضلوع. حالته كانت خطيرة لكن الحمد لله ربنا نجاه وفضل محجوز في المستشفى. أما منى فبدأ يظهر عليها أعراض غريبة. هي بنت محترمة جدا واحترامها بيشهد بيه كل أهل البلد، قمة في الأدب. بعد حادثة أخوها كانت وهي ماشية في الشارع تكلم نفسها أو تضحك بصوت عالي، تقلع الطرحة اللي لابساها وترميها في الأرض. أخوها الكبير لما لقاها طول الوقت بدأت تتصرف تصرفات غريبة، اتضايق جدا وزعق، لكن على غير عادتها هي كمان زعقت، وزعقت بصوت عالي جدا مش مناسب ليها ولا اسلوبها ولا لطريقتها. أخوها بيقول أنا كنت مذهول وهي بتزعق لأن أنا شفت في عينيها نظرة غريبة جدا، كأن في حد تاني هو اللي بيبص لي. بعدها بيوم منى هربت، ملقيناهاش، ملهاش أي أثر. قلبنا الدنيا عليها لحد ما واحد من أهل البلد اللي جنبنا قالوا إن هما لقيوا منى نايمة في التراب. إحنا لما رحنا المنظر كان كالآتي: منى كانت بلبس البيت وهدومها متبهدلة تراب، وكانت قاعدة وفي ست قاعدها جنبها ومنى منهارة من العياط وعمالة تحلف بتقولي أنا مش فاكرة أنا جيت هنا إزاي، أنا ما خرجتش من البيت أصلا. بدأنا نفكر نجيب حد معالج. أول ما جبناه منى جالها انهيار عصبي، فضلت تصرخ وتصوت تقول خرجوه من هنا خرجوه من هنا. اخرج بأمر الله. الله أكبر. اخرج بأمر الله. وبدأت تنزف من مناخيرها وعينيها جحظت لبرة كأنها هتخرج. المعالج ده اللي كان موجود ما التفتش ولا فرق معاه اللي هي بتعمله، وفضل يقرأ وفي الآخر قال معمول لها عمل من حد بيكرهها جدا، وإن عليها مش جن واحد دول مجموعة. قرى على مية وطلب مني أنا وأخوها نكتفها وشربها المية بالعافية. اقسم بالله كانت بتشرب المية وبتشرق، لكن صوتها وهي بتشرق كان صوت والله العظيم ولا صوت راجل عنده 100 سنة. منى بعد ما شربت المية فضلت ترجع، كان بترجع مية لونها اسود، أعوذ بالله كان شكلها صعب جدا. المعالج بعد إصرار شديد جدا مننا قال إن طلقها هو اللي عمل لها العمل ده، وإن العمل كان من 3 من الجن، وإنه لولا الموضوع اتلحق كانت ممكن يحصل لها كوارث أكتر من كده، وإنها اللي رجعته ده هو السحر اللي شربته. والله لا رجل كذا كذا خريف الحمد لله ربنا صرف عنها وشال عنها الأذى وبدأت ترجع لحالتها الطبيعية، لكن أنا عمري ما بنسى شكلها ولا تبريئة عينيها ولا منظرها المخيف. أولا ده مش اسمي، أنا حياتي كانت طبيعية جدا. في يوم كنت سهرانة بالليل بقرأ في رواية وحسيت إن حد شدني من خصلة من خصل شعري، أنا اتفزعت وقمت وقفت، فضلت صحية طول الليل مش جاي لنوم من الخوف. بعد يومين من الموقف ده كنت نايمة حسيت بنفخ في وشي، نفخ كأن حد نفخ في وشي، حاولت أفتح عيني مش قادرة مش قادرة، لكن حاسة، عارف لما تكون مغمض عينيك وفي حد يسلط نور على عينيك وتبقى شايف الإضاءة من ورا عينيك وهي مقفولة؟ هو ده اللي أنا كنت شايفاه، نور شديد جدا، نور أحمر عالي جدا، لكني مش قادرة أفتح عيني وأشوفه. فضلت أحاول أقاوم علشان أفتح عيني، مش قادرة. ضربت على ظهري ضربة شديدة جدا، صرخت بعدها وانهارت من العياط شوية. وبدأت أفتح عيني، ما شفتش حاجة الحقيقة، لكن الألم بتاع الضربة اللي على ظهري كان لسه وجعني. أنا في الوقت ده كنت مخطوبة، بدأت مشاكل كتير تظهر بيني وبين خطيبي لأسباب أقل ما يقال عنها إنها أتفه من التفاهة، لحد ما الخطوبة اتفسخت. أنا كنت بتلكك علشان أفسخ الخطوبة، ومجرد ما فسخت الخطوبة كنت سعيدة وفرحانة جدا. كان كل ما يتقدم لي بعد كده عريس، مجرد ما يجي لي خبر إن في عريس جاي بالليل لازم يحصل نفس العلقة، أصحى مرعوبة، نفخ في وشي، أفتح عيني ما بتتفتحش، الضربة تاني على ظهري. وكنت لما أرفض كل حاجة تروح. في مرة حلمت بحد بينادي عليا باسمي وأنا واقفة في مكان ومش شايفاه، وعمالة تلفت حواليا وبص يمين وشمال وأقول له أنا مش شايفاك، أنت فين؟ عمال ينادي برضه عليا باسمي. لاحظت في الوقت ده في الحلم إن أنا كنت لابسة فستان فرح. صحيت حكيت لبابا، بابا قلق وقال لي يا بنتي لازم نشوف حل. بدأت أدخل في جلسات علاج طويلة جدا، واللي اتقال لي إن أنا عليا في الآخر جن عاشق، وهو اللي بيطفش أي حد يرتبط بيا، وإنه مش هيسمح لحد يدخل حياتي، وإنه لازم يتم طرده. وبعد جلسات كتير المفروض اني اتعالجت. رجعت الخطيب الاولاني، رجعت له بعد ما كلمته في التليفون وحكيت له كل اللي انا كنت بمر بيه، ادهولي ان بعد رجوعي ليه ما يحصلش اي مصايب تاني. وفاء بتقول من مدة نقلنا بيت جديد. حسب اللي سمعته عن البيت ده انه كان مقفول من فترة طويلة. البيت كان كبير وواسع، بس سبحان الله شعور دايما بالخوف وعدم الراحة اول ما بدخله. كنت بتجاهل الاحساس ده لحد ما بدأت احلام ترعبني. اول حلم كنت نايمة لوحدي في الاوضة وبشوف نفسي وانا نايمة، وتفاصيل الاوضة واضحة، ايد بتتلف على رقبتي وبتحاول تخنقني، وبحاول الف اشوف ايه لكني مش بقدر. تاني يوم دخلت نمت وماما قفلت عليا الباب كالعادة. بعد شوية قلقت، حسيت ان انا جسمي مشلول وان في حد بيزقني من ظهري، بيزقني قوي وبيزق في ظهري. حاولت انادي على ماما، صوتي خرج مني بالعافية، يا ماما. شفت ناس كتير عمالة بتتحرك جوه الأوضة، كانوا لابسين جلاليب سودة وحاطين فوق دماغهم عمم متقطعة، عمالين يرددوا كلام بصوت واطي مش قادر اسمعه، لحد ما اخيرا قدرت اتحرك وقمت نطيت، مشيت، خرجت. وشغلت صورة البقرة وفتحت نور الأوضة ورجعت قعدت فيها لحد ما النهار طلع. بعد مرور كم يوم يا يونس وكنت تقريبا خلاص نسيت اللي حصل، كنت نايمة حسيت فجأة أني في حاجة غريبة بتحصل لي، حسيت ببرودة في كل جسمي كله ومش حاسة بالسرير اللي أنا نايمة عليه. فضلت كده شوية صغيرين، بعد كده صحيت وفتحت عينيا لقيتني قاعدة على الأرض في الحمام. قمت بسرعة مزعورة وخايفة وخرجت برا. مرة غيرها كنت قاعدة أنا وإخواتي سهرانين بنتفرج على التلفزيون عادي، وحسيت بألم رهيب في نص ظهري، حسيت كأن حد بيخبطني بظهري خبطة جامدة لدرجة إن أنا اتألمت بصوت عالي. الألم كان فظيع، استمر حوالي دقيقتين يمكن أكتر. كنت بحس بعدها بنغزة خفيف في ظهري وإن نفسي بيروح مني، كان إحساس غريب مش عارف أوصفه بس كان إحساس مؤلم جدا. حكيت لماما وأخواتي، محدش صدق كلامي لحد ما في يوم ماما حصل لها موقف مرعب. قامت من النوم شافت واحدة ست راسها كبيرة قوي واقفة قدام سريرها. ماما صرخت وفقدت الوعي، وفضلت يومها طول اليوم منهارة انهيار عصبي. مشينا من الشقة وكل حاجة بعدها اتحلت. تجربتنا اللي بعد كده من ماهر. ماهر من طنطا بيقول: تجربتي بتبتدي من عند أختي مريم اللي عندها 17 سنة. كان بدأ يجي لها حاجة زي الصرعة وكانت تفضل تصرخ كتير طول الليل وتزعق. كان عندي 20 سنة وعرفت ان عندها مس شيطاني. كنت بعرف في الحاجات دي وبقرأ عنها كتير، حاولت اعالجها واقرأ عليها واكتب على ايديها كلام معين في اوقات معينة من وراهم في البيت على اعتبار ان انا فاكر نفسي ان انا بفهم، بس الحقيقة ما كانش بيجيب نتيجة. مرور الوقت بقيت الاقي على جسمي انا كدمات سودة، وبقى يجيلي كوابيس بشعة كل يوم. الكابوس الاساسي ان انا ماشي في المقابر وسمع صراخ كتير حواليا، وفجأة بيظهر قدامي راجل اسود واقف قصادي وبيبص لي. ملامحه جامدة جدا، سنانه بارزة وباينة، بيقرب مني وبيهجم عليا، واصحى من النوم مفزوع والاقي الكدمات السوداء على جسمي. كل ده حصل بعد ما انا عملت العملة السوداء وحاولت اعالجها. في يوم كنت نايم وصحيت وسمعت صوت حاجة عمالة تتحرك في البيت وحاجة بتخبط على الحيطان. الصوت كان من الأوضة اللي جنبي، أوضة اختي. قمت بسرعة ورحت هناك علشان اشوف في ايه. مفيش حاجة، اختي نايمة، لكن انا سامع صوت حاجة زي نفس. ايوه صوت نفس. فضلت ادور على مصدر الصوت لحد ما لقيت الصوت جاي من تحت السرير، وبصيت وكانت الكارثة قطة. احنا مش مربين قطط. قطة سودة في بني شفتها نايمة تحت السرير، نايمة وبتبصلي وش نظراتها مخيفة جدا. دخلت المطبخ جبت مقشة وفضلت اطارد في القطة لحد ما طردتها من البيت كله. حالة اختي بدأت تسوء وحالتي انا كمان بدأت تسوء، والاخر الموضوع اتحل بجلسة علاج جمعتني انا وهي. جلسة علاج تم التخلص من المس اللي كانت بتتعرض ليه، وتم التخلص من الجن اللي انا حضرته على نفسي وانا بحاول اعمل نفسي بعالج. ومش هنسى الراجل اللي عالجنا يومها لما قال لي: انت ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي تخليك تقرا في الحاجات دي؟ الحاجات دي حرام، واللي يدور وراها بيرتكب ذنب كبير جدا، ومش كل واحد حفظ كلمتين او فتح النت وقرا كلمتين هيعرف يحضر او يعرف يصرف. احمد ربنا ان الموضوع وقف عند كده. من الواضح ان التجربة دي مش تجربة صديقنا بس، لان هدى بتقول: انا عارفة ان دي مش افضل بداية ابدأ بيها تجربتي. انا اسمي هدى، كنت كتير بسمع عن تحضير الجن وازاي بيتم. الفضول كان قتلني، استنيت بالليل في يوم والكل نايم ودخلت اوضتي وقفلت عليا الباب. كانت الساعة 12 ونص بالليل. فتحت اللابتوب بتاعي وبدأت اكتب في البحث كيفية تحضير الجن، حاجة لحاجة لحاجة، لحد ما لقيت مكتوب حاجة اسمها الكتاب المحظور. فضلت أقلب فيه، وكان هو مرفوع بصيغة البي دي اف، كل صفحاته مليانة طلاسم وحروف متفرقة، ولقيت تحذير مكتوب إن المقدمة من أسوأ ما يمكن أن تقرأه في حياتك. دي مقدمة الكتاب. فقمت جايب المقدمة وبدأت أقرأها. كانت المقدمة كلها عبارة عن تكوينات حروف مكونة حاجة زي الأسامي، واللي عرفته بعد كده إن دي أسامي من الجن. فضلت أقرأ وكنت مبسوطة إن أنا بحاول أنطق صح وغير التشكيل لحد ما أوصل للنطق اللي أنا أحس إن هو نطق صحيح. وآخر الأسامي دي كان مكتوب جملة بالعربي: احضروا أينما كنتم. أنا قلت الجملة دي وأنا مش مركزة من كتر ما أنا مندمجة جدا مع البي دي اف. بعد ما قلتها قمت رازع على اللابتوب وخفت، وبصراحة دخلت استخبيت تحت البطانية وقلت نام. كمية الكوابيس اللي جات لي مش طبيعية. الأول حسيت أن أنا حرانة جدا، وحسيت بالعرق بيغطي كل جسمي. شلت الغطا من عليا. جيت أقوم لقيت واحد واقف قدام السرير، واقف زي التمثال ومربع ايديه الاتنين. شدت الغطا عليا وفضلت اترعش تحت الغطا من الرعب والخوف مش من البرد. بعدها حسيت بالغطا بيتسحب من فوق جسمي، بيتسحب. خبيت وشي بايديا. حسيت بايد بتمسك ايدي وبتشدها. صحيت بعد كده من الكابوس ده وانا مرعوبة جدا، وبدأت كل احلامي تكون بالشكل ده. لكن الحلم اللي عمري ما هنساه، كنت قاعدة قدام اللابتوب بشتغل في الحلم، وباب اوضتي خبط، فتحت الباب لقيت طفل صغير شكله بريء جدا واقف ولابس بيجامة. فكنت بكلمه عادي وبقول له: انت مين يا حبيبي وايه اللي دخلك هنا؟ رد عليا بمنتهى البراءة وقال لي: انت اللي دخلتينا، انت ما دخلتينيش لوحدي، انت دخلتيني انا واخواتي وابويا وامي. وابويا بيقولك: آخر مرة تخلينا ندخل تاني، لأننا المرة الجاية لو دخلنا مش هنخرج خالص. بعدها الحقيقة ما شفتهمش تاني، ولا شفت أي حاجة، ولا تعرضت الكوابيس. وبالعقل كده أنا اللي أدركته أن هم تقريبا أنا صعب عليهم حالي، ولا أشفقوا عليا، أو فهموا أن أنا كنت غبية وجهلة وعندي فضول هيوديني في داهية، فهم اللي مشي. من تجربة هدى لتجربة شيرين اللي بتقول: في يوم من الأيام أخويا راح رحلة مع صحابه اسكندرية، كانوا حوالي 5. أخويا وقتها كان عنده 19 سنة. أجروا شقة على أساس إن هم هيقعدوا هناك أسبوع. أول يومين اتبسطوا جدا، بحر وضحك وهزار والدنيا كانت جميلة. ثالث يوم أخويا تعب قوي، لأن هو من زمان بيتأثر بتغيير الفصول والأماكن. بقت في السرير وحرارته كانت مرتفعة، كانش قادر يخرج مع صحابه زي أول يومين، ولا قادر يتحرك من مكانه. بصراحة ما سابوهوش وفضلوا جنبه، محدش سابه، وأقدر أقول لك إن الرحلة باظت. كان كل واحد منهم بيعمل حاجة لأخويا، اللي يعمل كمادات واللي يديله الدواء في ميعاده، لحد ما بدأ يفوق ويتعافى. في اليوم الرابع حب يشكرهم على إنهم اهتموا بيه طول الأجازة، وتأسف لهم إنه ضيع لهم الرحلة. فردوا عليه وقالوا له: هو مين بقى اللي المفروض يشكر التاني؟ قال لهم: على إنكم كنتوا موجودين معايا. قالوا له: لأ، إحنا ما كناش بنبقى موجودين. انت كنت على طول بتقول لنا لازم تمشوا، وكنا بنسيبك ونخرج ونرجع من بره نلاقيك مرتب كل حاجة وننظف البيت والمواعين متشطبة، برغم انك كنت عيان. واكثر من مرة يعني قلنا لك: طب انت طالما بتعرف تشتغل الحاجات دي في البيت يبقى تقدر تخرج، فكنت بترفض. بدأ يحكي لهم اللي هو حصل معاه وان هو شافهم ما بيخرجوش وان هم قاعدين حواليه، وهم ردوا عليه واقسموا له ان هم ما قعدوش معاه اصلا ساعه بسبب ان هو اللي رفض ده. فضلوا يضربوا كف بكف، محدش عارف مين اللي بيكذب ومين اللي بيتكلم بجد. لكن اخدوا وخرجوا اكتر من مكان، واثبتوا له ان هم كل يوم كانوا بيفضلوا موجودين في الاماكن دي لمده طويله. عمرك سمعت عن حد بيبقى مروح الشقة ويلاقيها مترتبة، أو يصحى من النوم يلاقي حاجات اتغسلت؟ على فكرة الحاجات دي بتحصل كتير. أنا ليا صديق ليا كان بيروح من الشغل كان بيلاقي الأكل طلع من التلاجة ومحطوط له على البوتاجاز، وكأنه يعني حد بيقول له يدوب تسخن الأكل. في الأول كان بيخاف، وبعد كده بدأ يتكيف مع الموضوع ويتعامل معاه إنه عادي. مريته بحاجة زي كده؟ لو مريته حكولنا. جانا محمد بتقول: أنا ترددت كتير أبعد تجربتي، أنا حصل لي حاجات كتير، بس اللي حصل الصعب قوي كان لابني الصغير. أنا أول لما ولدته كنت بسمع صوت قطة جاي من جوه قطه دايماً، ولو خرجت وسبته نايم في السرير أسمع صوت قطة جاية من جوه في المكان اللي هو نايم فيه، وأنا ما عنديش قطط. بقيت أقول ممكن تكون قطة واقفة تحت البيت أو حاجة، وما بركزش بصراحة قوي يعني. لما كبر شوية وبقى عنده 2.5 سنين تصرفاته كانت غريبة شوية. كان يبقى بيحاول يحبي أو نايم على بطنه ويبدأ يخبط دماغه في الأرض خبطات متتالية لدرجة أني كنت بجري وبشيله. وبعد شوية لما بدأ يعرف يقعد ويتحرك أكتر بقى يوصل لحد الحيطة برضو يحاول يخبط دماغه فيها. بقيت أحط مخدة بين دماغه وبين الحيطة لحد ما يخلص اللي هو بيعمله ده. ما بقيتش عارفة ده إيه. عرضته على دكتور مخ وأعصاب، الأشعة وكل حاجة طلعته سليم. لما وصل ابني لعمر 5 سنين بدأ يقول لي جمل: يا ماما الست العجوزة زعلانة منك علشان بتزعقيلي، يا ماما الست العجوزة في المراية، يا ماما الست العجوزة نايمة في سريرك، يا ماما الست العجوزة بتقولك ما تعمليش كده تاني، يا ماما الست العجوزة عاوزة تاخدني معاها. أول مرة خاف، أول مرة خاف من الشخصية الوهمية اللي هو بيتكلم عنها. كنت في الحمام وسمعته بيصرخ وبينادي عليا وبيقول لي: يا ماما الحقيني الحقيني. لما طلعت لقيت ابني مرمي في الارض، شلته وقعدته بسرعه وقلت له: في ايه؟ قال لي: الست العجوزه كانت بتشدني وعاوزاني. خدت ابني وطلعت اجري بره الشقه، نزلت عند حماتي لان جوزي مسافر السعوديه. حماتي من خوفها جابت شيخ من الجامع قرأ عليه وعليه قرآن، وطلب انه يقول الرقية الشرعية جوه أوض البيت كله. للأسف انا ما عنديش تفسير للي حصل علشان اقوله لك. انا ده كل اللي حصل، وبدأت اشغل الرقية على طول في البيت، وبدأ ابني كلامه عن الست العجوزة يقل، لكن ما انتهاش، وكل شوية بيجيب سيرتها. كل اللي أنا بعمله إن ما بقتش ابني فارق عيني لحظة، أقسم لك ما بيفارق عيني لحظة، لأن ما عرفش دي مين وعايزة إيه. إبراهيم بيقول: السلام عليكم، القصة اللي حصلت معايا حصلت وأنا في الشغل. أنا شغال سباك، وفي يوم جالي شغلانة مع واحد ورحنا بيت على الطوب الأحمر. كان صاحب البيت في السعودية، وكان أخوه الأستاذ محمد هو اللي بيتعامل معنا. وإحنا شغالين شفنا خيالات وسمعنا حد ماشي في البيت، ندور ما نلاقيش حد. في يوم كنت بقطع ماسورة بلاستيك على السلم، والله العظيم حسيت إن في خيال واحدة لابسة خمار قربت مني بسرعة. أول ما بصيت واتلفت لها اختفت. المهم طلبت من الأستاذ محمد يحط تسجيل هناك ويشغل قرآن لأن البيت عندهم مش مظبوط. جاب تسجيل بيشتغل بالبطارية وشغله على إذاعة القرآن الكريم. تاني يوم أول لما وصلنا ما لقيناش صوت التسجيل، كان حد طفيه. ودور على الجهاز الكاسيت مش موجود، لقيته مرمي في ركن من الأوضة ومتكسر. كأن في حد جاب شومة وكسروا بيها. طلعت الدور الثالث عشان أكمل شغل وأعمل الحمام والمطبخ، وفي نفس الوقت صاحبي اللي شغال معايا سابني وراح يجيب بضاعة مع الأستاذ محمد. الدور الثالث ما كانش فيه نور، الإضاءة اللي وصله له ضعيفة. أول لما دخلت المطبخ شفت واحدة ستة قاعدة في ركن، كانت قاعدة على الأرض ومربعة. أنا شعر راسي وقف من الخوف، ما استنيتش أكتر من كده، طلعت أجري من البيت. فضلت واقف في الشارع مستني صاحبي والأستاذ محمد. لما رجعوا حكيت لهم الموضوع، شوية تريقوا وشوية سكتوا. بعد كام يوم وإحنا شغالين صاحبي قال أنا شفت الست العجوزة، شفتها بس ما كانتش قاعدة، شفتها واقفة عند الحيطة وكانت عمالة تحط إيديها كفوف إيديها على الحيطة. سيبنا البيت وما كملناهوش. الكلام ده من 3 سنين، وكل ما عدي على البيت ده على فكرة ألاقيه زي ما هو، لأنه واضح إن في ناس كتير راحت غيرنا علشان تشتغل في البيت وما كملش. خالد بيقول تجربتي اللي أحكيها حصلت من غير تأليف، وكل الأحداث اللي حصلت حصلت بجد. أنا من أكتوبر، بس القصة اللي حصلت حصلت في بورسعيد. رحت أنا وعيلتي نصيف هناك كام يوم، قعدنا ندور على شقة أو فندق، ما لقيناش سعر مناسب، بس لقينا شقة كويسة يعني مش قوي، بس ما كانتش في بورسعيد، كانت في بور فؤاد وسعرها كويس. رحنا الشقة وشفنا كل حاجة هناك وحطينا الشنط تمام. وانا من عادتي كده لما اجر شقه ولا حاجه لازم اقعد اقلب في الشقه واشوف فيها حاجه، يكون حد ناسي لعبه ولا حد ناسي كوتشينه ولا حاجه نستغلها. فضلت اقلب في البيت يمين شمال لحد ما لقيت ورقه. الورقه كان مكتوب فيها كلام غريب قوي. رحنا سبتها يعني ورحنا خرجنا وتفسحنا ورجعنا. بالليل فتحت الورقه، كان فيها كلام بالعربي، بس كلام مكتوب بحروف عربي بس مش مفهوم الكلام ده ايه، وانا مش هينفع اقوله. بعد شويه غلبني النوم، لما نمت حلمت ان انا واقف قدام نار ومعايا الورقه دي ورايح احط في النار الورقه، وبقرب من النار وانا بحط الورقه في النار ظهر 2 حواليا، 2 طوال جدا، وكلهم بيمدوا ايدهم بسرعه علشان ياخدوا الورقه مني وما احرقهاش. ما لحقتش فعلا ارمي الورقه، بس سحبت ايدي بسرعه من ناحيه النار وجريت. فضلت اجري وهما ما جريوش ورايا، فضلوا الاتنين واقفين وبص عليهم وانا بجري، لقيتهم بيطولوا جدا جدا جدا، وخيالهم خيالهم النار كانت عكسها في الارض عمال يطول على الارض، لحد ما خبطت في حد وانا بجري. كان ابويا، لقيته بيقول لي انت ما حرقتهاش ليه؟ مش قلت لك احرقها؟ الورقه دي لازم تحرقها، دي مش بتاعتنا. لما صحيت تاني يوم قلت لازم احرق الورقه، لا لقيت الورقه ولا لقيت لها اي اثر تاني بعدها. بس انا مش هخبى عليك، أنا مصورها عندي على التليفون. منى بتقول أول لما دخلت المدينة الجامعية للبنات كذا بنت من زمايلي حكولي عن قصص كتير حصلت لهم هناك. واحدة حكت إنها كل يوم تصحى على صوت تخبيط فوق دماغها أو حد بيمسكها من رجليها كأنه بيحاول يسحبها على الأرض. واحدة تانية بتقول إنها كانت مروحة في أجازة نص السنة وقفل أوضتها، ولما رجعت لقيت الأباجورة بتاعتها مكسورة ومحطوطة على السرير. وريتني صورة وريتني أثار بصمات إيدين كبيرة على الدولاب ليها 3 صوابع ورفيعة. حكيت لي برضو إن في مكان جنب المدينة الجامعية في كلب، الكلب ده بيجي ناحية المدينة ويفضل يلف ويعوي. بنت تالتة حكت إنها كانت قاعدة في الصالة بتلاقي خيال أسود يجري من الحمام للمطبخ والعكس. البنات في المدينة اللي هناك كانوا بيسمعوا صوت خربشة كده بتيجي من عند الشباك والمطبخ. وفي يوم حصل ان هما سمعوا صوت خبط على باب الحمام جامد قوي، راحوا يبصوا لقوا الترباس مكسور زي ما يكون كان في حد بيدق عليه. انا بقى في نص شهر الامتحانات جيت في يوم بعد ما اتحكى لي القصص دي سمعت صوت حد بيتمشى والله العظيم، ورجله عماله تحك في الارض جامد جدا. وبعد كده طلعت ما لقيتش حد. الصوت بدات اسمعه الخطوات نفسها ولكنها جايه من فوق السطوح، نفس الصوت. الكلام ده كان امتى؟ كان الساعه 2 بالليل. قلت لواحده من زمايلي، مين اللي ماشي فوق السطوح الساعه 2 بالليل؟ قالت لي مين وفي غيرهم. فضلت اتحايل عليها نطلع لكنها رفضت، ومنعتني كمان ان انا اطلع اشوف في ايه. في نفس الليله واحده صحيت من زمايلنا تصرخ وبتقول شفت واحده ست لابسه اسود ومنزله الطرحه على وشها من الجنب. جيت اقوم مش عارفه اقوم، جيت انادي عليك وصوته ما بيخرجش. بدات اخاف وكلامهم كتير يخوفني اكتر، لحد ما في ليله النور اتقطع علينا. البنات فضلوا يصرخوا ويصوتوا من غير ما يشوفوا حاجه، وكأنهم مستنين الإشارة. أما أنا شفت، والله العظيم شفت، من نور القمر اللي جاي من الشباك وداخل من إزاز قطي، شفت واحدة ست واقفة عند باب الأوضة، واقفة ومتخشبة وما بتتحركش، وكانت لابسة طرحة ومنزلاها على كتافها الاتنين. الله أكبر، يلا الله أكبر، أخرج بأمر الله. تجربة تانية بتقول، هحكي لك حاجات حصلت معايا شخصيا، بس يمكن كنت صغير اعتبرها بقى تهيؤات. كنا في التسعينات ووالدي اشترى شقة جديدة نعيش فيها، لأن الشقة دي في عز الصيف كنا لما ندخلها نلاقي هوا رهيب وكأننا في الشتاء، والشبابيك تفضل تترزق. والدتي اتصلت بخالي وكان لسه أعزب ما تجوزش، وجاي يقعد معايا يومين لأن والدي كان سافر برا. بدأ خالي يلاحظ ان هوا الشقة مش طبيعي، بدأ يركز مع الأبواب والشبابيك ويتأكد بنفسه إنه قافلهم بالقفل. ومرة جيت أدخل الحمام خالي قال لي استنى لحظة واحدة، ودخل بنفسه قفل شباك الحمام كويس بالقفل. ومرة واحدة أول ما دخلت الشباك اتفتح وفضل يرزع جامد. خالي جه جري ولقيته بيقول لا بقى أنا متأكد إني قفلته بالقفل. الشقة كده بدأ الكل يتأكد إنها مش مظبوطة، وقرر هو وامي ان كلنا هنجمع المراتب اللي في البيت كله ونحطهم في اوضه واحده على الارض وننام كلنا جنب بعض علشان محدش يخاف. انا فاكر الكلام ده كويس. حطوا المراتب على الارض وجابوا الغطيان، حطوا المراتب على الارض وفرشوا فوقيها الملايات وخلافه. صحينا من النوم لقينا الغطيان كلها على الارض جنب المراتب مفروشه، وكان في حد فرش الملايات على الارض زي السجاده. تاني يوم كنت نازل أنا وأختي من على السلم، سمعنا صوت كلب عالي جدا وصوته يخوف وطالع يجري على السلم. جالنا صرع، فضلنا نجري ونخبط على باب الشقة، نخبط على باب الشقة وسمعين صوت الكلب وهوهوته بتعلى وجاية ناحيتنا، لحد ما أمي فتحت الباب. لحد ما فتحولنا باب الشقة دخلنا نجري. يحلفوا بالله إن هم بصوا لا لقوا كلب ولا لقوا أي حاجة على السلم. مرة تانية كنا سهرانين بنتفرج على التلفزيون وقاعدين في الصالة، واختي كانت عاوزة تسهر فقالت هتدخل تنام. دخلت، بس كنت كل شوية احس انها ايه بتتسلل كده علشان تيجي تتفرج وتبص على لقطة كده، فام زعلها فتدخل تنام. كررتها مرة واثنين وثلاثة لحد اخر مرة، فقمت وقفت وقلت لها ايه، انت هتدخلي تنامي ولا اقول لماما بقى وخالي؟ لما بصيت اللي كانت واقفة ما كانتش اختي، كانت واحدة في نفس جسمها لكنها مش هي، والله العظيم ما كانت هي. أنا اللي فضلت أزعق وصوت لحد مامي وخالي جم. وفضلت حكايات الشقة دي كتيرة جدا، وتفسيرها إيه الله أعلم. عبد الرحمن بيقول، إحنا ساكنين قرب من منطقة مقابر. من وانا صغير لما الساعة كانت تيجي 12 بالليل كنت الاقي الساعة عندنا بدل صوت التكتكة كأن اسمع صوت رجلين حد ماشي في الصالة. معرفش انا مربط الصوت كده زي ما يكون صوت رجلين. كنت دايما احلامي في الفترة اللي احنا كنا فيها في البيت ده زيارة المقابر، ان انا رايح ازور التربة، ان انا بدخل تربة، ان انا بدفن، ان انا بطلع حد ميت. كلهم بيقولولي من اخدان بالك وعلشان انت بدأت تركز في الموضوع ده. اركز في ايه وانا قبل كده ما كنتش مركز يعني؟

قلت لها بطلي تخوفيني، مفيش حد موجود هناك. رجعت أبص على الشقة اللي قدامنا، فعلا ما كانش في حد واقف. احنا الاتنين شفناها، احنا الاتنين شفنا اللي حصل واختفت من قدام عينينا احنا الاتنين فجأة. تاني يوم زميلتي جابت بخور وقالت لي انا هبخر الشقة. قلت لها هي المشكلة مش في شقتنا احنا، المشكلة في اللي قدامنا. صرخت بعد ما ولعت البخور بشوية، جريت عليها لقيتها واقعة في الأرض وبتصرخ وبتعيط وبتتنفض وبتترعش كأنها بتتكهرب. هديتها وسألتها اللي حصل، قالت لي بعد ما ولعت البخور المبخرة اتشدت من إيدي وحاجة زقتني على الأرض، وقعت وحسيت إن كل حاجة مزغللة. شفت قدامي وأنا على الأرض رجلين، كانت رجلين مخيفة، رجلين سودة فيها حوافر ومليانة شعر. رفعت وشي لفوق شفت واحدة شكلها أقسم بالله جنية مخيفة طويلة جدا. بصراحة يا يونس أنا كنت مصدقاها، وخصوصا بعد اللي أنا شفته واللي أنا حكيت لك عليه. شغلنا كتير قرآن من الموبايل على في الشقة، وأول لما اشتغل بدأنا نحس بهدوء وما بطلناش نشغله أبدا أبدا أبدا. لين من سوريا بتقول: مرحبا، عمري 21 سنة. طبعا أكيد كلكم عارفين إيه اللي بيحصل في سوريا من أحداث. المهم من حوالي شهرين ونص قرر والدي انه عاوز ينزل على بيتنا القديم في حي اسمه حي الجبيلة. طبعا الحي مفيش حد ساكن فيه من 2013. والدي طلب مني اروح انا وماما معاه علشان نجيب من هناك شوية حاجات. رحنا هناك وطبعا كانت بيوت كتير متهدمة ومتدمرة. حسب اللي سمعته ان تحت البيوت المتهدمة في جثث زي ما هي. دخلت انا وامي بيتنا، بصراحة اول ما دخلت بالبيت حسيت ببرد ورعشة. حكيت لأمي أني مش قادرة أفضل موجودة لأني حاسة بخوف غريب. طول ما احنا في البيت كنت بسمع صوت خربشات وحاجات عمالة تقع على الأرض وحركة في الشقة اللي فوقينا، مع العلم أن مفيش حد أصلا. والدتي بدأت تجمع شوية حاجات لينا، ومن ضمن الحاجات اللي جابتها كانت لوحة فيها ست. أول ما شفتها أنا قلبي دق بسرعة من غير سبب. المهم روحنا البيت وأخدنا كل الحاجات، ومن يومها بدأت الكوارث تحصل. أمي طبعا علشان الصورة كانت في بيتنا زمان نظفتها من التراب وعلقتها في غرفة استقبال الضيف. بالليل كنت نايمة وكانت الساعة حوالي 2:30 قبل الفجر، سمعت صوت بكاء. صحيت أختي وسألتها سمع الصوت ده؟ قالت لي أيوة جاي من غرفة الضيوف. قمت أشوف في إيه. لسوء الحظ وقتها كان النور مقطوع، كنا مشغلين زي كشاف صغير في صالة البيت. أول لما دخلت أوضة الضيوف الصوت وقف، وشفت حاجة زي ما تكون حاجة بتخرج أو من اللوحة. ولعت كشاف الموبايل وبصيت على اللوحة، والله الست ما كانت موجودة على اللوحة، الصورة كانت فاضية. صرخت بأعلى صوتي وجات أختي وأمي وأبويا سألوني في إيه، حكيت لهم اللي حصل، بس للأسف اللوحة كانت موجودة زي ما هي والست موجودة عليها. كل اللي تقال لي إن أنا بيتهيأ لي أو كنت بحلم، بس أختي قالت لهم أنا سمعت أنا كمان صوت البكاء. تاني يوم الساعة 10 بالليل كنت ماشي عادي ودخلت الأوضة نفسها عمال أبص على اللوحة. والله العظيم أنا حسيت إن اللوحة بتبصلي وعينين الست اللي فيها بتتحرك. أنا قلت أنا اتجننت. فضلت أركز معاها وهي مركزة معايا، بتحرك يمين عينيها بتتحرك معايا، بتحرك شمال عينيها بتتحرك معايا. بعد مرور كام يوم وفي الليل خرجت أدخل الحمام. دخلت وأنا في الحمام لقيت رجلين باينة من تحت الباب. أنا قمت وقفت وجريت فتحت الباب ما لقيتش حد، لكن حسيت بحرارة شديدة قدام باب الحمام. اتجمدت في مكاني مش عارفة أعمل إيه. سمعت صوت في ودني بيقول لي رجعوني عند ابني، وصرخة. وقعت فقد الوعي. لما فوقت حكيت لأهلي اللي حصل، محدش مصدق باستثناء أختي اللي قالت إنها قرت مرة إن اللوحات المرسومة ممكن تسكنها الأرواح أو الجن. حاولت أكتر من مرة مع أمي إننا نرجع اللوحة، لكنها رافضة ومصممة على الاحتفاظ بيها لأنها هدية وذكرى من خالي المتوفى. التجربة اللي جاية لمستمعة رفضت تقول اسمها: أرجوك ما تذكرش اسمي يا يونس، أنا تجربتي اعتبروها تجربة جهل مجتمعي مع إنسانة ربنا ما أردش ليها الخلفة. بعد لما اتجوزت لفيت على دكاترة علشان موضوع الإنجاب، بس ما فيش نتيجة. خدت أدوية كتير وعملت عملية حقن مجهري أكتر من مرة وفشلت. بدأ أهل زوجي يدوروا على أي حاجة وأي طريقة، بقوا ياخدوني وروح لدجالين من اللي بيتقال عليهم شيوخ. للأسف عاوز أقول إن عالم الدجل في الحقيقة غير اللي انتوا بتسمعوه أو اللي بتقروا عنه. عالم مرعب، واللي بيدخله بيشوف عجب العجاب. بقى يطلب مني حاجات غريبة، زي مثلا هاتي حمامة وتبحيها واستحمي بالدم بتاعها بالليل بعد 12، أو هاتي بيضة كسر من عشة ومن فرخة أول مرة تبيض وكليها نيئة. في رحلة الدجالين أنا شفت النوم بعيني، في رحلة الدجالين أنا شفت الموت بعيني. اتقالي لازم تدخلي تراب لأنك ممكن تكوني مكبوسة، وفعلا دخلت التراب بالليل. اتقالي كمان إني لازم أمسك كفن ميت، ولازم أمسك الجمجمة العظم بتاعته في إيديا. صعبة مش كده؟ طبعا كل الحاجات دي خلتني أعيش في كابوس حقيقي. بقيت بعدها أشوف وأسمع حاجات. مرة بالليل دخلت الحمام، وأول لما دخلت لقيت شخص قاعد على أرض الحمام وبيبصلي، وكان في إيديه طبق مليان مية سودة وعمال يرش منه على الأرض. أنا فضلت أبصله وأنا بترعش وصوتي ما بيخرجش. كانش بني آدم، بصته مخيفة، عينيه زي عيون القطط. مرة تانية كنت قاعدة في البيت ولقيت حد سحبني جامد من رجلي ووقعني على الأرض. لقيت اتنين جسمهم زي البني آدمين بس عاملين زي الخيال الأسود، ومش باين منهم غير عينيهم لونها بيضة تماما من غير سواد. غمضت عيني بسرعة وقريت قرآن بصوت عالي لحد لما حسيت إنهم اختفوا. مرة تالتة كنت نايمة وصحيت على حاجة بتلمس جسمي. لقيت واحد نايم جنب مني نفس ملامح جوزي بالظبط، بس أنا متأكدة إنه مش جوزي. كان فاتح عينيه ومبرق لي وبيبص لي بصة كلها خبث، وابتدى جسمي يتنفض ويترعش. حسيت زي سخونة أو حرارة شديدة خارجة مني ومنه، فجأة اختفى من غير أثر. بعد الموقف ده أنا عرفت إن أنا ممسوسة بسبب الحاجات اللي أهل جوزي أجبروني أعملها علشان أخلف. كل ده علشان الخلفة اللي مش بإيدي، اللي بإيد ربنا. هتسألني خلفتي؟ لا ما خلفتش. صديقة بتقول تجربتها وكتبتها لنا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك. وأنا في تاني إعدادي كنت قاعدة بذاكر في أوضتي، وكان قدامي مراية، وأنا قاعدة شفت في انعكاس المراية حد غريب ماشي في الشقة وراح ناحية أوضة أخويا واختفى أو دخل يعني. فضلت أصرخ ونادي على ماما وأخويا واتجمعنا كلنا، بس ما لقيناش أثر لأي حد، أو هما اللي ما لقيوش لأني ما دخلتش طبعا. الموضوع ما انتهاش لحد كده، لكني فضلت بعد كده كام يوم اشوف نفس الشخص بكذا منظر وبكذا طريقة. وفي يوم بابا اخدنا البلد عند جدتي في المنوفية، وهناك الموضوع زاد جدا. كنت انا وبنت عمي طالعين بيت جدتي، لقيت الشخص ده واقف على السلم، وقفت في مكاني. بنت عمي ما كانتش شايفة اللي انا شايفاه، حبت تهزر معايا، زقتني ناحيته وبتقولي اطلعي اطلعي هو هيعمل لك ايه، لاني بقول لها شايفة اللي انا شايفاه في واحد واقف. صرخت بعلو صوتي، ضربني بكف ايده ضربة خلتني اغيب عن الوعي. لما فقت كانت علامة كف كبيرة على رقبتي. امي انهارت، وطبعا لفوا بيا على المشايخ، من ضمن اللي رحت لهم واحد مشهور في المحلة. وعمري ما اقدر انسى كمية الناس اللي شفتها عنده، لدرجة ان انا حسيت ان البلد كلها كده ملبوسة ولا ايه. اول جلسة عملها لي وقفني قدامه، ظهر لي وفضل يقرأ، وقفني قدامه وكان ظهري ليه، وفضل يقرأ حاجات منها قرآن ومنها حاجات ما كنتش فهماها. كتب كلام بالقلم الأحمر على ورقة وقال لبابا ده تحطه في مية وتشربه، وأعطاه ورق تاني وقال له تستحمى بيه. تاني جلسة جاب قماش أبيض وفضل يكتب عليه كلامه، وبعدين حرق القماش ده قدام مناخيري وفضل يقرأ. وبعد كده أنا ما أدريتش بأي حاجة حصلت. بعد كده بابا حكالي اللي حصل في الجلسة، قال لي إن أنا اتكلمت بصوت مش صوتي، وفضلت أقول أو اللي يقول على لساني بحبها، أنا ما أزتهاش سيبوني. وفضل يصرخ والراجل يقرأ عليه لحد لما أنا فقت وعدت لطبيعتي. بصراحة أنا ما بقيتش بشوف حاجة بعدها، بس لحد النهاردة أنا عندي شفافية غريبة، ومن وقت للتاني بحس وبشوف حاجات محدش بيحس بيها ولا بيشوفها غيري. المضحك في الموضوع بقى إيه؟ إن الراجل اللي أنا رحت له وتعالجت عنده عرض على بابا وقال له انه عاوز يتجوزني. التجربة اللي بعد كده، صديق بيقول حصل لي موقف مش عارف تفسيره. من زمان ولحد فترة قريبة كنت متعود اروح يوم الجمعة عند جدتي، احيانا كنت ببات هناك، وكان ليا اوضة مخصوص ما بتتفتحش بصراحة لحد غيري. بس الغريب ان انا طول ما انا عند جدتي كانت بتصمم ان انا اطلع من الشارع قبل الليل ما يبتدي يدخل، حجتها ان المقابر قريبة منا وانها خايفة عليا. بمرور الوقت ولما كبرت شوية صممت ان انا انزل، وفعلا نزلت، اخدت معايا راديو وقعدت شوية على ناصية الشارع قريب من بيت جدتي. من مكاني كنت شايف المقابر كويس، بس راح قلت عندها حق ان انا مخرجش في الوقت ده، المنظر كان مش مريح. وبالصدفة شاب اكبر مني في السن شفته واقف، وكان واضح انه حزين جدا وكان الدموع باينة في عينيه. قعدت واتكلمت معاه وسألته مالك. في الأول فضل يقولي مفيش حاجة، لكن بعد شوية قال لي إنه خطيبته من حوالي أسبوعين عملت حادثة وماتت. فضلت أحاول أوسيع على قد ما أقدر لحد ما الوقت اتأخر وكان لازم أرجع بيت جدتي. الأسبوع اللي بعد كده قابلته برضه في نفس المكان واتكلمت معاه وشبه صاحبنا، قلت أشوف عامل إيه. اكتشفت الغريبة إنه في أول قعدتنا ما كانش فاكرني. بدأت أفكره وأحكي له، فقال لي على فكرة أنا الأسبوع اللي فات ما كنتش موجود في البلد. قلت له مال أنت افتكرتني إزاي؟ قال لي أنا مش عارف، أنا الأفكار متداخلة في بعضها. قلت له طب أنت في حكاية خطيبتك كذا كذا كذا؟ قال لي لا أنا مش خاطب أصلا. لحد دلوقتي أنا مش عارف إيه اللي حصل بصراحة، ما قابلتوش تاني وما تعمدتش أن أنا أدور عليه خالص. شيماء تجربتها بتقول: ازيك يا أستاذ أحمد، أنا عندي تجربة حصلت بصراحة من مدة. كان عندي في منطقة شاب اسمه شريف، ملتزم وبيدرس في كلية وبيشتغل في نفس الوقت علشان يقدر يصرف على نفسه. بمرور الأيام أعجب ببنته وحبها وتقدم لها، كانت جارتي في نفس العمارة، بس للأسف كانت خطوبتها شؤم على شريف. في يوم من الأيام صحيت على صوت صراخ جامد جدا، جريت أبص من الشباك وكان أهل المنطقة خرجوا من البيوت. شفت شريف عمال يتلوى على الأرض وهو غرقان في دمه، وصرخ ثلاث صرخات ورا بعض وبعدها ما تحركش، مات. دي ما كانتش نهاية الحكاية، بالعكس كانت البداية. بعد ما عدى على وفاته كام يوم، والله العظيم أقسم بالله ده حصل بالظبط، كل يوم بالليل من عز النوم أصحى على نفس صوت الصرخة تاني، ثلاث صرخات ورا بعض. أول مرة حصل فيها الموضوع ما كنتش عارفة هو أنا بحلم ولا بسمعه وده حقيقي ولا تهيؤات. نفس الوقت نفس المكان نفس الثلاث صرخات. موضوع الصرخات بقيت أسمعه كل ليلة بدون انقطاع، مفيش يوم ما كنتش بسمعه فيها. ماما الله يرحمها عانت معايا بسبب الموضوع ده، وبدأت توديني لدكتور أتعالج عنده وأخد أدوية مهدئة علشان أفضل نايمة ومصحاش. ابتديت بعد كده أسمع الجيران وهما بيحكوا لأمي إن هما بيسمعوا على فكرة نفس الصرخات اللي أنا بسمعها. واحدة جارتنا سمعتها بتحكي مرة وبتقول جوزها كان راجع متأخر من الشغل، وأول لما قرب من المنطقة اللي مات فيها شريف حاجة زقته من ظهره وقعته على وشه على الأرض. اتكعبل واستغرب طبعا مين اللي عمل فيه، وبص وراه ملقاش حد، وحس ان شعر جسمه كله من غير سبب. ومن وقتها ما بقاش يرجع متأخر خالص، ولو رجع ما بيحاولش يمر من نفس المكان. حصل كمان مرة كنا بنبيض شقتنا وخلصنا، الوقت ساعتها كان حوالي الساعة 2 بالليل، وكنا حاطين عفش البيت برا جنب السلم اللي هو قريب جدا من شقة خطيبة المرحوم شريف. المهم الكل كان عمال يرص العفش جوه الشقة، وبابا طلب اني اجيب الحاجات اللي في اخر الطرقة. كنا في الدور التاني، قربت من شقة خطيبة شريف لقيت فروع الشجرة اللي تحت شباكها بتتهز جامد جدا. بصيت ما لقيتش حاجة بتتسبب في ده، ومفيش نسمة هوا حتى. لسه هشيل الحاجة سمعت صوت مزعج، الشجرة تهزت جامد جدا كأني في حاجة خفية عمالة تهز فيها. جريت على شقتنا وكنت هموت من الخوف، عيطت وقلت لبابا وماما الله يرحمهم اللي حصل. بابا قال لي خلاص خليك انتي ما تروحيش تاني، احنا خلصنا كده كده وهنروح نجيب اللي فاضل من العفش. اما ماما فقعدت جنبي وفضلت تهدي فيا وتطبطب عليا لحد ما هديت. بعد مرور سنة ما بقتش اسمع صراخ بالليل، حالتي النفسية بقت احسن، واللي عرفته بعد كده ان الشرطة قبضت على اللي قتل شريف والعدالة اتحققت. ايوه شريف طلع مات مقتول. تجربة محمد بيقول التجربة ما حصلتش معايا انا شخصيا، لكن والدتي حكتها لي وانا صغير. جدي الله يرحمه بالمناسبة كان بيشتغل حلاق، وكان ليه علم ومعرفة بالجن ورثها عن والده. الفترة بتاعتهم زمان دي كان موضوع الجن ده عادي، واحيانا لما كان حد يكون ممسوس كان بيروح يقرا. المهم في احد الايام كان رايح يحلق الواحد كبير في السن في البيت عنده. كان الوقت ساعتها متاخر، كانت الساعه حوالي 11 بالليل. قفل المحل وراح للراجل حلق له، قعد معاه شويه يشربوا كوبايتين شاي مع بعض، وبعدها قام يروح. وهو ماشي في الشارع بالليل ظهر من العدم حيطه قفلت قدامه الشارع. جدي استغرب لان دي بلد وعارف كل طرق البلد وان مفيش حيطه في الشارع بالمنظر ده. بكل هدوء اعصاب، وبصراحه انا معرفش جاب الهدوء اللي سمعت عنه ده منين، وقال السلام عليكم يا أهل المكان، هل لنا أن نمر؟ وإذا بالجدار اتفتح منه جزء بسيط، مر جدي من خلاله، ويقول بعد ما عدى الحيطة اتقفل التاني. موقف تاني برضو في يوم كان مروح من المحل بالليل وعدى على غفير قاعد حراسة.

ما بقتش عارفة مدي ايدي واقف المحابس المية لان كل حاجة مولعة، الحنفية نفسها مولعة، مش قادرة مدي ايدي. قفلته، مسكت باب الحمام وقفلته، رحت اوضتي. وانا في الأوضة سمعت أكرة باب الحمام بتتفتح وتزيئة الباب بتاعت باب الحمام اللي انا عارفاه. جسمي اتشل، قلبي فضل يدق بعنف، مش قادر اقف على رجلي. وقدام باب الاوضه حد عدى بمنتهى الثبات والهدوء، وكانه ماشي في بيته، معدي عادي جدا. وهو معدي اتلفت وبصلي، كان شاب عينيه واسعه جدا وشعره طويل. انا وانا قاعده على السرير كنت حاسه ان انا خلاص هموت دلوقتي. فضلت اسال واقرا، عرفت ان ده الجن العاشق اللي بيعشق البنات من قبل زواجهم وبيحاول بعد زواجهم انه يدمر لهم حياتهم الزوجيه. تجربه تانيه، والدي حكالي موقف حصل زمان عندنا في البلد. بلدنا كانت بلد ارياف وكان فيها نظام العموديه، يعني كان لازم كبير اكبر عيله في البلد يبقى العمده منها. ساعتها كان جدي هو العمدة. المهم في يوم حوالي الساعة 1 بالليل كان في غفير قاعد قدام بيت العمدة وبيحرس البيت. في الوقت ده كان نادر جدا انك تلاقي حد ماشي في الشارع. بالصدفة الغفير شاف ست قاعدة ناحية ترمبة المية، كانت قاعدة ومدياله ظهرها. الغفير استغرب، وخصوصا انه شافها فجأة قاعدة، يعني ما يعرفش ظهرت ولا جت امتى. قال لها: انت يا ست يا اللي هناك ما بترديش ليه؟ ندع عليها اكتر من مره وهي برضو مش بترد ولا باين عليها حتى انها سامعايا. فرح ناحيتها قال يشوف مالها الست دي، وقف وراها. يا ست انت بيقول. قامت وضربته بدراعها على صدره ضربه ولا ضربت 10 رجاله مع بعض. وقع في الأرض، وقع على ظهره. بيقول إنه لما وقع على ظهره هي قامت وقفت، بيقسم إنها ما كانتش لمس الأرض وهي واقفة، رجليها كانت فوق مستوى الأرض شبه طايرة عن الأرض بكذا سنتي. فضل الغفير يا عيني عنده هلاوس لكام يوم، ومع اليوم الثالث مات. واتقال على الغفير صالح ان ندها ندهته ومات بعد 3 ايام. نروح لتجربة جديدة، تجربة سيد عبد الحليم. وبيقول: انا من مدة جالي الجاثوم. في الوقت ده انا ما كنتش اعرف حاجة عنه ولا فاهم يعني ايه الجاثوم، بس كنت بقرا في الحاجات دي اللي هي امور الجن واشتري كتب وافضل ادور على معلومات عنهم. في يوم كنت نايم عادي زي اي يوم، وبعدين حسيت ان جسمي وايدي فيهم نار وفي عرق بطريقة غزيرة مش طبيعية. شلت من عليا الغطا وحاولت ان انا اعدل نفسي اعدلها، ونمت على ظهري. وفجأة لقيت قلبي ضرباته عمالة تتزايد بشكل فظيع، جسمي اتخشب مش قادر اتحرك، جسمي كله متكتف، لساني اتعقد، وكل اللي جاي على لساني يا رب يا رب. حسيت ان انا بموت او بطلع في الروح. لقيت بعدها جسم قريب من اشكال البني ادمين، بس كان الشعر مغطي كل جسمه، عينيه مخيفه واسعه على الاخر، ظهره محني لقدام، عينيه بتبصلي بشكل مخيف. الكائن ده كان بيتحرك قدام السرير وبيطوف حواليه وبيتحرك ببطء. خرج مني بالعافيه: اعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، اعوذ بك ربي ان يحضرون. حسيت بخبطه شديده على دماغي، كأن في حد ضربني بالبوكس مثلا. أول ما الخبطة دي جت جسمي كله اتحل وفك. قمت فتحت عينيا مش شايف حاجة، بس جسمي كان سخن جدا، العرق شديد جدا، بدأت درجة حرارتي تنزل، وحسيت ان انا خارج من علقة. والله العظيم كأني كنت فعلا بتضرب علقة، لدرجة ان انا نمت من التعب. تاني يوم كان يوم الجمعة، وعندنا في البلد متعودين اننا نروح نزور المقابر. رحت مع والدي نزور قبر جدي، وكنت رايح بصراحة وانا مستعجل وعايز اروح. انا ما بحبش زيارة القبور. اول لما وصلنا شفنا قدام القبر بتاع جدي راجل لابس جلابية بيضة واقف ساكت ما بيتكلمش خالص. فضلت ابص له وانا حاسس ان في حاجة مش طبيعية. بقول لبابا بعد ما الراجل ده اتحرك ومشي واحنا رايحين ناحية القبر، هو الراجل اللي واقف هناك ده كان واقف ليه؟ بابا قال لي راجل مين؟ ما كانش في حد واقف قدام القبر. لحد دلوقتي انا مش عارف سر او سبب كل الحاجات اللي انا شفتها، هل بسبب اللي انا بقراه والبحث عن الطلاسم والحاجات دي، ولا في سبب تاني. اصل بيقال انك لو فكرت فيهم هما كمان بيفكروا فيك. انا مش عارف ابطل تفكير في الجن لحد دلوقتي. محمد بيقول انا من الشرقيه وعايش في منطقه ارياف، وجنب منا ترعه كبيره ماسكه من اول بلد لحد اخرها. الترعه دي الاهالي بيقولوا عليها ترعه المجنونه. مش عارف بصراحه سر الاسم ده، بس حسب كلام سمعته بعد كده ان زمان كانت جنيه عايشه هناك. وفي يوم كنت رايح اسقي الارض بتاعتنا، وهي طبعا في نص منطقه الغيطان اللي عندنا. احنا متعودين نسقي الارض من وقت المغرب لحد طلوع الفجر. احنا وانا واخويا ورحنا فعلا وشغلنا ماكينة المية كالعادة، يدوب خلصنا تشغيلها والليل بدأ يدخل والدنيا تبقى ضلمة. رحنا قعدنا عند اوضة كده في نهاية الارض، قلت استريح ونمت وسبت اخويا صاحي. بعد مدة لقيته بيصحيني وبيقول لي اصحى اصحى. ايه في ايه؟ مفيش مية وصل الارض خالص. ليه؟ ايه السبب؟ مش عارف، احتمال تكون ماكينة المية عطلت. روح كده شوف ايه الموضوع. طب تعالى معايا، انا مش هروح لوحدي. لا يا عم انت خايف؟ طب خلاص هاجي معاك. وفعلا مشينا مع بعض ورحنا هناك. واحنا في طريقنا كنت سامع صوت ماكينة المياه دايرة، يعني مفيش ما يمنع ان المياه ما توصلش الارض. لما وصلنا شفنا حاجة سودة واقفة سد الترعة. انا مش قادر اوصفها لانها كانت عبارة عن حاجة ضخمة على هيئة بني ادم، بس في نفس سواد الليل اللي كنا فيه. حجمها كبير ووقفة وعرضها سادد فعلا زي قناة المية كده اللي بينزل منها المية. اول لما قربنا غطست في المية، خفتنا واخويا وطلعنا نجري. رحنا على بيتنا جري، لقيت ابويا نايم طبعا، وكنا عاوزين نصحيه ونقوله بس نمنا احنا كمان. تاني يوم الصبح بدري صحيه والدنا وحكينا له اللي حصل. اخدنا ورحنا هناك، لقينا حاجة غريبة جدا. السمك اللي في الترعة كان كله ميت وطالع على وش المية. تجربة من صديق بيقول كنت في كلية حقوق في طنطا، واخد سكن خارجي مع ناس صحابي من كليات مختلفة. الموضوع بدأ معانا السنة اللي فاتت. كنا 8 أشخاص مقسومين على شقتين، من ضمن اللي كانوا معانا هاني، هو صاحبنا بس ساكن في بلد ريفية قريبة من طنطا. لما رجعنا من أجازة نص السنة ما كانش هو هاني اللي نعرفه، اتغير. باختصار كان ملبوس ممسوس زي ما بيتقال. هو اللي قال لنا كده، فكرنا انه بيهزر، لكن لقيناه بيتكلم عن جن بيحضر عليه وقت لما بينام، ولما بيصحى بيلاقي ظهره متخربش. وفي يوم كانت الساعه 1:30 بالليل، لقيت صحابي بيصحوني مفزوعين وبيقولوا لي هاني عمال يترعش وبيخبط راسه في الحيطه. رحت معاهم، دخلت الاوضه بتاعته، لقيت هاني نايم تحت السرير ولابس كيس اسود على دماغه وبطنه عليها رمل او تراب زي تراب الفرن. رفعنا السرير وخرجناه بالعافية من تحته، وبعدين شغلنا قرآن. وأول لما شغلنا القرآن بدأ يعيط ويضحك. أقسم بالله أنا لحد دلوقتي صوت ضحكته لسه بيرن في ودني، لأنها مش ضحكة إنسان أبدا. فجأة صرخ فينا كلنا بصوت أجش وقال لنا نطلع برا. جاله حالة هياج وغضب، قفلنا عليه باب الأوضة وسبناه لأننا خوفنا منه. تاني يوم الصبح لقيناه مش فاكر اي حاجه من اللي حصل ليله امبارح، وعينيه حمرة ووشه مزرق جدا وجسمه عليه علامات كان في حد ضربه علقه موت. ما حدش قال له حاجه ومرضناش نتكلم معاه. تاني يوم كنا رايحين نزور السيد البدوي، هاني دخل يغير هدومه وفجاه وقف قدام المرايه وعينيه بتبرق ومتخشم. فضلت انادي عليه ما بيردش. فجاه اتلفت ناحيتي، حسيت ان ملامحه مش هي، متغيره. مش عارف ده حصل ولا انا اللي بيتهيألي من الخوف وقتها. بعدها اتكلم عادي، نزلنا سوا، وطول ما احنا ماشيين عمال يبص وراه ويقول لي عاوزني ارجع ليه يا نعمان، يا نعمان سيبني. هاني كان بينادي الجن اللي عليه اللي باسم نعمان. رحنا المولد ورجعنا بالليل ودخلنا كلنا ننام. 2 بالليل صحينا على صوت خبط، لقينا هاني عمال يخبط راسه في الحيطة وجسمه بيترعش. حاولنا نمنعه من ان يأذي نفسه من اكتر من كده، اتجمعنا وحاولنا نبعده عن الحيطة. كان بيصرخ صراخ رهيب، مش صراخ واحد ولا اتنين، ده صراخ ناس كتير مع بعض وبيزقنا بقوة مش طبيعية. كنا سبعة مش قادرين عليه، وقع على الأرض من غير ولا كلمة وفقد الوعي. زميل لينا في كلية شريعة جاب شيخ يشوف الموضوع ده أو يقرأ على هاني. الشيخ ده أول لما وصل وقف عند عتبة الباب ومرضيش يدخل، وخد بعضه ومشي من غير تفسير. كان في شيء منعه واضح كده. يوم هكلمنا أهله أخدوه يعالجوه، بس هو ماشي قال له كلمة عمري ما هنساها، قال محدش يجيب سيرة الحكاية دي لصاحب السكن أو يجيب سيرتها مع حد علشان هيتأذي هو وأهله. هاني مشي. وتاني يوم كنت أنا قاعد مع ثلاثة مع زمايلي في الأوضة التانية اللي هي في وش أوضته، كنا بنتكلم عنه. فجأة لقيته بيرن وقال لي على أسماء اللي قاعدين دلوقتي في الأوضة كلهم، وطلب إن محدش يجيب سيرته نهائي. عرفنا إن بعد مدة بقى كويس، والحاجة اللي عليه ربنا قدر شيخ إنه يطلعها منه. وحاليا هاني بيكمل دراسته وعايش حياته بشكل طبيعي. بس بيني وبينكم لحد دلوقتي لما بيجي قدامي اسم أي حد اسمه نعمان أنا بخاف. صديقة بتقول كان ليا بنت عم أسمع إنها ممسوسة، بس بصراحة عمري ما شفت منها حاجة. كل الكلام عنها كنت بسمعه لما بابا يقعد يتكلم معها مع عمي أو مع ماما. المهم في يوم من الأيام جت بات عندنا وتقعد معانا في نفس الأوضة. فعلا قعدنا عادي، بس حسيت إنها مش عاوزة تتكلم كتير معايا. اتعشينا سوا وهي أكلت أكل خفيف جدا، قلت عادي ممكن تكون بتعمل رجيم أو مكسوفة محرجة عادي. بعد شوية ضغطت ونامت على السرير اللي قدامي، وانا فضلت قاعد على سريري بعمل شات مع صحابي على واتساب. وفجأة لقيت جسمي تشل ومش عارفة اتكلم، كأن حد ربطني في السرير. عايز اصرخ صوتي ما بيطلعش. انا صحية مش نايمة، حاسة بسخونية عند وشي، كأني في حد بينفخ في وشي هوا سخن جدا. ببص على بنت عمي لقيتها واقفة على سريرها ومتجمدة زي الاصنام وعينيها مبرقة للسقف. فضلت على الحال ده تقريبا 5 دقايق وانا نفسي متخشبة 5 دقايق. قدرت اقرأ قرآن واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وبعدها كل حاجة رجعت لطبيعتها. مددت ونامت عادي جدا في مكانها وكأن شيئا لم يكن. الصبح بدري لقيت عمي جاي اخدها معاه البيت، وانا ما حطيتش حاجة في دماغي. مر النهار عادي، وتاني يوم صحيت لاحظت ان ماما مترددة كأنها عاوزة تقولي حاجة. قلت لها في ايه يا ماما قوليلي؟ قالت لي صحيت بالليل عشان تدخل الحمام، ولما دخلت وقفلت عليها الباب سمعتني بصرخ وبخبط وبقول لها اطلعي من الحمام دلوقتي. انا يا ماما افتكرتك عاوزه الحمام علشان تدخلي ضروري، سمعت صوتك بس لما فتحت الحمام ما كنتيش موجوده. رحت اشوفك لقيتك نايمه بس عينيكي كانت مفتوحه ومبرقه على الاخر وبتبصي للسقف. قعدت جنبك وفضلت اقرا عليك القران لحد ما غمضت عينيكي ورحت في النوم تماما. انا بسمع كلام ماما وانا مذهوله ومش مصدقه. انا مش فاكر حاجه، انا لا قمت ولا كلمتك ولا عملت اي حاجه من اللي حضرتك قلتيه. والله يا بنتي ده اللي حصل، انا بقولك كده مش عشان تخافي، انا عاوزاكي تبقي تشغلي قران بس قبل ما تنامي كل يوم. ده الموقف اللي حصل لي باختصار شديد. هل بسبب بنت عمي لانها نامت عندنا واللي عليها انتشر في المكان، ولا ليها تفسير تاني؟ الله اعلم. ياسر بيقول من حوالي كام سنة كنت شغال مسعف في نقطة إسعاف على أحد الطرق السريعة في مصر. أول يوم اشتغلته جالنا بلاغ إن في حادث، ركبنا عربية الإسعاف ورحنا. الحادث كان حادث عربية ميكروباص 14 راكب، من ضمن الموجودين أب وأم ومعهم طفل. أول لما وصلت وبصيت على الطفل وفحصته لقيته ميت. كان شيء مؤسف ومحزن في نفس الوقت. بدأنا ننقل الجثث والمصابين للمستشفيات، وعلى اخر اليوم رجعت البيت. صورة الطفل مش عايزة تطلع من دماغي، ما بتفرقش خيالي. غيرت هدومي ودخلت الحمام، غسلت جسمي وبعدين خرجت نمت بعدها على طول. كان يوم صعب وشاق ومؤلم. بالليل قمت وانا حاسس ان انا عطشان جدا، كأني ما شربتش من زمن. رحت ناحية المطبخ ويادوب شربت من الازازة من التلاجة ولسه بنزلها من على بقي، شفت الطفل واقف قدامي. هو الطفل الميت اللي كان في الحادثة بنفس المشهد اللي شفته بيه قبل كده. لابس تيشيرت أزرق، الدم مغرقه وجزء من جمجمة راسه مكسور. كنت واقف مكاني مرعوب، مش عارف المفروض أعمل إيه ولا أتصرف إزاي. فضلت باصص له ويبص لي لمدة ثواني. حرك كتفه حركة بسيطة ما فهمتش معناها أو هو عاوز إيه. حسيت إن لونه بيتحول للون الأسود واختفى. لما اختفى حسيت بوجع شديد في كتفي من كتر الألم، وقعت على الأرض وفضلت اتنفض وأنا مش عارف السبب ومش قادر أتحكم في نفسي، كأن الكهرباء مسكت فيا. عمال أصرخ وحاسس إن أنا بموت. بعدها بشوية جسمي هدي ورجع لطبيعته. قمت من مكاني وفضلت بعد الموقف ده شهر ما بنامش، كل يوم انام ساعتين بالتلاتة بالكتير، بصحى على كابوس ابشع من اللي قبله، اعصابي باظت، صداع مستمر، ولحد دلوقتي انا مش عارف سر اللي حصل لي، بالرغم ان دي مش اول مرة انقل جثة حد ميت، لكن لو سألت المسعفين هيحكوا لك قصص وبلاوي كتير. صابر بيقول: التجربة اللي هقولها لك حكاها لي جدي زمان، وفي الحقيقة بسبب غرابتها صعب ان حد يصدقها، لكن انا اقولك العهد على رواية جدي اللي هو بيحكي انها حصلت زمان وهو شاب. كان ليه صاحب اسمه ابراهيم، وكانوا بينزلوا يشتغلوا في الغيط زمان، وقتها كانت القرية اللي هم فيها صغيرة وما فيهاش عمدان نور، وكان بالليل القرية كلها بتبقى كتلة من الضلمة. جدي بيقول ابراهيم كان شاب ضخم ومعروف انه قوي بيتميز بالشجاعة. المهم في يوم كنا راجعين مع بعض بالليل، والدنيا كانت منورة شوية بسبب القمر اللي كان بدر، كانوا هما مروحين بيعدوا على ترعة كبيرة ويمشوا قريب منها. في اليوم ده سمعوا صوت واحدة ست بتنادي: يا ابراهيم يا ابراهيم. جدي وصاحبي اتجمدوا وبصوا باستغراب لبعض، فضلوا يبصوا يمين وشمال يشوفوا مين اللي بتنادي، بس مفيش. الصوت كان جاي من ناحية الترعة، نزلوا يشوفوا لقوا بنت واقفة تحت عند شط الترعة كأنها واقفة ومش عارفة تطلع. ابراهيم نزل يطلعها، اول ما مسك ايديها سحبته سحبة رهيبة كأنها عاوزة تغطسه في المية، قدر يفلت منها. البنت اختفت وسط الزرع، اما جدي شال صاحبه اللي تقريبا دراعه اتكسر. فضل اسبوع مريض في البيت ما بيخرجش خالص، ولما جدي راح يزوره ويطمن عليه قال له: انا لسه بشوف البنت كل يوم في احلامي، وبتيجي تشدني من نفس الدراع وتوجعني. دي مش انسانة، دي جنية، واحنا عارفين انها جنية عايشة عند الترعة. روح هناك واحرق كل الزرع اللي عندها هناك. جدي بصراحة ما عملش كده، اما ابراهيم فما طولش، مات. آخر تجربة من صديقة طلبت عدم ذكر اسمها، بتقول: احنا ساكنين في منطقة سكنية جديدة وهادية، بداية الأحداث كانت لاحظت ان في حاجات خاصة بيا بتختفي من البيت، احيانا ملابس واحيانا حاجات تانية زي الساعة والخواتم. موضوع اختفاء الحاجة اللي تخصني كان بيحصل لي انا بس، برغم ان انا ليا 3 اخوات بنات وانا اكبرهم. حاولت ان محطش الموضوع في دماغي، بس بعد كام يوم حصل مواقف اشد غرابة. عندنا حاجة زي حظير الطيور ودواجن موجودة فوق السطوح، اختي بتطلع تحط لهم الاكل، لقيت فلوس على السطح، ما نعرفش الفلوس دي جت منين، بس الغريب ان الفلوس ما كانتش ملونه، هي بالظبط ملمس وشكل الفلوس، بس الفلوس ابيض واسود. قبل الموقف ده كنت كل يوم اشوف كوابيس مخيفه في منامي، كنت بشوف حاجات بتمشي جنب مني على السرير، ولما اصحى من النوم اشوف حاجه بتجري بسرعه جايه ناحيتي جري، مش عارفه هي ايه. كل اللي انا كنت اعرفه اني ببقى خايفه ومذعوره لما بشوف اللي بيحصل ده، وافضل اصرخ بهستيريا كاني مجنونه لحد لما صحي البيت كله. وفي حاجه عماله تقول لي ان في حد هياخدني عنده. في مره من المرات حكيت عن الحاجات اللي بتحصل لي لواحده قريبتنا، نصحتني نستعين بشيخ تعرفه، قالت لي انها تضمنه وبتثق فيه. عملنا اللي قالت عليه وجبنا الشيخ ده عندنا البيت، قابلته انا ووالدتي. الشيخ قال لنا في حد مؤذي رش قدام عتبة بيتنا مية معمول عليها سحر، وان السحر اصاب بعض افراد البيت. الشيخ طلب انه يقابلني انا واختي كل واحده فينا بالدور، كنت انا اول واحده دخلت قابلته. طلب مني اقف قدامه ما اتحركش خالص، وبعدين قال شيء غريب بالنسبه لي، قال: لو حسيتي انك سئاتي ما تخافيش، وطلب من والدتي انها تقف ورايا مباشره. وبعدها بدا يردد بعض الكلمات الغريبه، وانا كنت عمال اقرا بعض الايات القرانيه، ولما انتهى من كلامه قال لي: حسيتي بحاجه؟ حسيتي بخوف؟ حسيتي بحاجة مختلفة؟ لا ما حسيتش بحاجة، اخرجي من الأوضة، ولو حسيتي بحاجة قولي على طول. فعلا حسيت بشيء طارئ، عملت زي ما طلب وخرجت من الأوضة انا والدتي وسبناه لوحده هناك. وبعد شوية سمعنا صوت راجل خشن بيتكلم، كان الصوت جاي من الأوضة اللي فيها الشيخ، ما بقيناش عارفين هو بيكلم مين. بعد مدة بسيطة بدأت احس بوجع في دراعي الشمال، كانت دي اول مرة احس بقى فيها بأي حاجة. رحت بسرعه ودخلت على الشيخ، حكيت له اللي حصل لدراعي، قال لي السحر اللي اصابني هو السبب. بدا يعالجني بالقراءه عليا يوميا، لكن الالم ما بيروحش، بالعكس كان بيزيد. وفي يوم الشيخ طلب ان انا اكشف دراعي علشان يكتب عليه علشان يتم الشفاء، لكني رفضت. ماشي من البيت الشيخ وما رجعش تاني. بعد مده رجعت الجامعه، ومرت ايام الدراسه، وفي الاجازه سافرنا لسفاجه. الليله اللي قبل يوم السفر صحيت من النوم لقيت شاب واقف قريب مني، كان لونه ابيض شاحب البشره زي الميتين، وواقف ما بيتحركش، ثابت زي الصنم، عمال يبص لي بتركيز شديد كانه بيتفحصني، وفي ايده كان حاجه زي حبل ملفوف على بعضه ومليان عقد. جيت اتحرك ومد ايدي على مفتاح النور علشان انور الاوضه، لقيته اختفى. بعد كده اكتشفت ان انا كنت نايمه اصلا. لما الصبح جاي سافرنا كلنا، وخلال الطريق رجع ألم دراعي مرة تانية بس كان أشد لدرجة إن أنا بقيت عيط. وصلنا الفندق بعد الظهر بشوية، الألم هدي وقدرت أتمالك نفسي. قعدت في أوضتي مع أختي اللي أصغر مني بسنتين. مرت أيام المصيف الحقيقة بدون أحداث كتيرة ممكن أقولها، غير بعض الأصوات اللي كنت بسمعها بتنادي عليا على طول. لما رجعنا البيت والدي جاب شيخ تاني عالجني، ولما الشيخ جه حسيت انه ماشي على نفس خطوات اللي قبله، بالعكس ده انا حسيت انه اسوأ. بعد لما حكيت له كل حاجه بتحصل لي طلب مني اوريه اوضتي، ولما شافها قرى شويه وطلب مني اغمض عينيا وسالني شايفه حاجه، بالرغم ان انا كنت مغمض عينيا لكن شفت زي خيال الشاب اللي ظهر لي واللي شفته. قلت له شايفه شاب منظره مش مريح. قال لي ده الجن العاشق من عالمهم، انت بتقفي قدام المرايه وتبصي على نفسك كتير. بصراحة ورغم ان كلامه كان مقنع بس انا كنت رافضة اصدق الفكرة. عادي زي اي بنت بتحب تقف قدام المراية، ايه المشكلة يعني؟ بص يا بنتي انت محتاجة جلسات قبلك فيها بس لوحدك. لا طبعا، لو عاوز تعالجني لازم يكون بحضور حد من اهلي. خلاص خليكي بقى زي ما انت، انا كنت هخلي جن من الخدم يكون معاكي. يا شيخ تسخير الجن حرام، ومين بقى قالك انه حرام؟ على العموم براحتك. واخد بعضه ومشي ومرجعش تاني. بعدها بمدة والدي قابل راجل ساكن جديد في البيت اللي قدامنا. الراجل ده حسب اللي سمعناه انه بيصاحب الجن وليه كرامات وعرف بحالتي، فطلب من والدي انه يسألني بعض الاسئلة زي هل احيانا بشعر ان في حد نايم جنب مني، او حد بيحاول يلمسني، او في ايدين بتمشي على جسمي. وكانت اجابتي الحقيقة ان ما بيحصلش الكلام ده. الراجل قال لي بابا اطمن مفيش حاجة تخاف منها، خليها تلتزم بالصلاة والقرآن وتحاول تتصدق على قد ما تقدر، دي حاجة اسمها هوام الجن ما يقدروش يعملوا لها حاجة. فايز أصيب بنوع من المس، وكان لما الجن بيتلبسه كان بيحاول انه يقتل نفسه وينتحر، لكن أهله قدروا ينقذوه أكتر من مرة، وفي النهاية انتهز فرصة عدم وجود حد قريب منه وقطع شرايين إيده ومات. الجن قتلوا بطريقة غير مباشرة باستخدام الخداع. الجن بيقتل بطريقة غير مباشرة برضو باستخدام الخداع، زي انها تجعل شخص يقوم بالقتل مثلا، تجعل ساحر او شخص مهووس وتطلب منه انه يذبح انسان. الكلام ده حقيقي، واقرب مثال من حوالي شهر تقريبا تداولت الصحف تفاصيل خبر عن شخص قتل مراته ارضاء للجن، قتل الاطفال عند الرصد ارضاء للجن. تفاصيل الخبر بالمناسبة ان احد الاشخاص كان بيحاول فتح مقبرة اثرية، والشيخ او بلاش نقول الشيخ لانه لا يستحق هذا اللقب، الدجال تواصل مع الجن الراصد. الجن طلب منه دماء امرأة شعرها احمر. بحث هذا الشخص اللي اعماه طمع فلم يجد غير مراته. انتم متخيلين؟ بدأ يجهزها للقربان بدون ان تشعر، كان بيضع لها السحر في الاكل وفي الشرب، وكان بيحرص على تقديم انواع معينة للاكل ليها زي ما الجن بيطلب منه بالظبط. ما كانتش منتبهة للي بيحصل لحد ما جت الساعة الموعودة، وبالليل قام بتقديمها للجن، وكانت نهاية مأساوية. كمان الجن بيكره من يعتدي على عالمه ويحاول انه يتحداه. اقرب مثال حدث في بداية الألفية الجديدة لصحفي شهير. كان في بيت مشهور انه مسكون بالجن، كان معظم الاهالي بيتجنبوا الاقتراب منه. الصحفي الشهير ده قرر انه يبات ليلة في البيت ده على سبيل التحدي، وفعلا جهز أدواته وراح هناك. محدش عارف إيه اللي حصل بالظبط في الليلة دي، لكن الأهالي لما دخلوا تاني يوم لقوا الصحفي قتل نفسه. ومش بس كده، الموضوع جذب أحد المهتمين بعالم ما وراء الطبيعة وراح قضى ليلة هناك، بس هو خرج ولم يحدث ليه الحقيقة أي شيء، وبعد مرور 24 ساعة قتل مراته وقتل نفسه. أنا عندي 41 سنة، من وانا صغيرة بيحصل معايا حاجات غريبة. اولها الاحلام، كنت احلم الحلم وتاني يوم يتحقق بالظبط، لدرجة اني ببقى مش عارفة اللي بيحصل ده انا شفته فين وازاي. الحاجة كانت تضيع مني في المدرسة، افتكر حد سرقها مني في الفصل، اروح البيت الاقيها محطوطة في دولابي. وقتها كنا ساكنين في شقة في منطقة هادية بعيدة شوية عن العمار وعن السكان، كان بيحصل لي فيها حاجات غريبة ومخيفة. يعني ماما كانت تديني فلوس أشيلها ومحدش يعرف مكانها غيري، وبعد شوية تطلبها مني ملاقيهاش في مكانها. أوقات كنت أبقى في الشقة لوحدي وبغسل المواعين ورص الكوبايات والأطباق في بعض، ولما التليفون يرن واروح ألاقي، بعد ما رد وارجع ألاقي المطبخ كله الأطباق والكوبايات واقع على الأرض ومتكسرة. في يوم أبويا كان مسافر في شغل، وكنت أنا في ثالثة ثانوي، وكنت بحب أنام في أوضة بابا لما يكون مسافر عشان فيها التلفزيون. كنا في الشتاء وكان برنامج اسمه اخترنا لك شغال على التلفزيون. كنا بنبقى قاعدين نتفرج على البرنامج أنا وأختي وباقي إخواتي، وماما نايمة في أوضة تانية، وفجأة وبدون سابق إنذار باب الأوضة اتفتح علينا كأن حد ضرب الباب برجله ضربة جامدة. بصينا لبعض وصرخنا. أختي دخلت بعدها أوضتها تنام وأنا فضلت صحية. بعد شوية شفت خيال ناس ماشية على الحيطة وصوت ناس بتتكلم مع الخيال ده. خفت، قفلت التلفزيون ودخلت أوضتي وقعدت تاني على السرير. لقيت ضرفة الدولاب بتتفتح وتتقفل بهدوء لوحدها كأن حد ماسك الضرفة وعمال يحركها رايح جاي بيها. حسيت إن قلبي هيقف، اتغطيت بالبطانية ونزلت تحتها من الخوف. بعد شوية حسيت بإيد ماشية فوق مني، كانت إيد تقيلة جدا مستحيل تكون إيد حد من البيت. اتفزعت وجات لي حالة هستيريا، نطيت من مكاني مفزوعة وفضلت أصرخ بعلو صوتي. كل اللي في البيت صحيوا وجم يجروا عندي يشوفوا فيه إيه. بس مش ده بس اللي حصل، كل لمبات البيت بقت تفرقع وتنفجر وتقع على الأرض. ماما شغلت قرآن لحد ما النهار طلع. لما بابا جه وحكينا له قرر إننا لازم نسيب الشقة واتنقلنا بالفعل لشقة جديدة، لكن اكتشفت إن ده ما كانش الحل، لأن الشيء أيا كان هو إيه فضل ورايا، ودلوقتي 41 سنة هو ده عمري ولسه بعيني. إيمان بتقول من حوالي سنتين كنت قاعدة في البيت لوحدي وأهلي كانوا في زيارة عند جدي. وقتها كانت امتحاناتي قربت وكنت مضطرة أقعد. المهم يومها كنت سهرانة أذاكر ومن عادتي عموما إني أقعد في الأوضة وأقفل عليا الباب شوية، ولقيت الباب بتاع أوضتي خبط خبطة خفيفة. اتفزعت لأن أصلا مفيش حد غيري. الخبطة اتكررت وبسرعة لدرجة إن أنا حسيت إن الباب هيتكسر، وفجأة الباب اتفتح على آخره. اتجمدت في مكاني ومعرفتش أنطق. كان واقف عند مدخل الأوضة جسم راجل طويل مش ظاهر ملامحه، فضل يبصلي وما يتحركش، وأنا في نفس الوقت متجمدة في مكاني. بدأت أحس بحرارة جديدة وتشتيت وتشويش على كل أفكاري بطريقة مش طبيعية. كل اللي قدرت أعمله أني قريت آية الكرسي. اختفى بعدها وتلاشى. بعدها كل حاجة رجعت لطبيعتها. قمت بسرعة وكلمت بابا في التليفون وقلت له يرجع علشان أنا خايفة من القعدة لوحدي، وفعلا قال لي إن هم هيرجعوا بكرة الصبح. بعد لما كلمت بابا خرجت من الأوضة ورحت المطبخ وطلعت إزازة مية من التلاجة لأني كنت حاسة بعطش شديد، وفجأة حاجة خبطتني على إيدي ووقعت إزازة المية. صرخت من الخوف وجريت، فتحت التلفزيون وشغلت قرآن وعليت الصوت على الآخر. تاني يوم ماما وبابا رجعوا والدنيا هديت لحد لما الليل دخل. يومها حلمت ان انا ماشية وبعدين دخلت بيت واسع في ناس قاعدة عمالين يتكلموا مع بعض. فضلت واقفة مرعوبة منهم، وخصوصا ان دماغهم كانت كبيرة اصابعهم طويلة. صحيت من النوم مذعورة كنت عمالة اصرخ. بابا تاني يوم جاب شيخ، ما كانش لابس جلابية زي ما انا كنت متخيلة، كان لابس قميص وبنطلون عادي جدا. طلب من والدي انه يقفل الباب ومحدش يدخل. بابا قعد جنب مني علشان اتشجع. الشيخ اول لما بص ليا قال لي انت معمول لك عمل، وبعد عني حوالي مترين وطلب مني اضم كفوف ايدي الاتنين لبعض. بدأ يقرأ سورة الفاتحة وآيات تانية من القرآن بطريقة قراءة سليمة زي لما بنسمعها في التلفزيون او في الراديو. وفجأة حسيت ان في شيء جوه ايدي، شيء مبلول. بصيت لقيت ورقة مبللة بطين لونه أخضر وكأنه منزوع من تحت الأرض. الشيخ قال هاتيه علشان أفكه. أخده مني وبدأ يفك فيه، شال الطين والخيط اللي كان عليه. جواه كان موجود ورقة بيضة مرسوم فيها أشكال غريبة ورسوم وخطوط بحجم صغير جدا. لما بابا سأل الشيخ مين اللي عمل كده قال له إنها واحدة قريبتنا اللي عملت ده، بس رفض تماما يقول اسمها أو يقول السبب. كانت حجته في رفض انه يقول الاسم مش انه عاوز ما يقولش وخلاص. قال انا ما بحبش افتح ابواب مشاكل او عداوات بين الناس اللي بكون سبب في علاجها. وبعد لما خلص مشي من البيت ورفض ياخد اي مليم من بابا. تجربة سعد بيقول فيها من حوالي سنة كان عندي مقابلة شغل في احد المصانع الكبرى الموجودة على طريق العين السخنة. الشغل كان عبارة عن محاسب، اعتبرتها فرصة كويسة بالنسبة ليا. والدي وقتها كان متوفى من 3 شهور. يوم المقابلة الصبح لقيت والدتي بتقولي بلاش تروح. سألتها ليه، قالت لي قلبي مقبوض ومش مطمنة للموضوع ده. بصراحة ما حطيتش كلامها في اعتباري واخدت ورقي وركبت العربية. ما عرفش بجد يومها كان مالي، يمكن من كتر التفكير او لاني ما نمتش طول الليل لقيت نفسي بنام من غير ما اشعر. نمت وانا سايق العربية. حلمت بوالدي واقف قدامي وبيزعق فيا وبيقول اصحى. صحيت مفزوع وصوت والدي كان لسه بيرن في وداني. أول لما فتحت عينيا لقيت العربية انحرفت بيا ودخلت على الطريق العكسي. حاولت أدوس فرامل بكل قوتي، العربية لفت بيا 3 أو 4 لفات، ربنا ستر الحمد لله وما كانش فيه عربيات قريبة مني. خبطت في الجنب في الحاجز اللي في نص الطريق ووقفت. أول لما نزلت من العربية شفت أثار كاوتش العربية على الأرض نتيجة الفرملة، رسمة وش لي 3 عيون واضحة وكاملين على الأرض. لقيت عربية تانية بتفرمل بسرعة وصاحبها نزل يطمن عليا وقال لي سبحان الله انت ربنا نجاك بأعجوبة، انا شفت اللي حصل. فضل واقف معي شوية وبعدين مشي. كل لما افتكر كلام ماما الصبح والحلم اللي بابا صحاني منه اتأكد ان الناس اللي بتحبنا بتفضل تحرسنا طول الوقت حتى لو ماتوا. هلا بتقول دايما اسمع في الحاجات دي ان الجن مس انسانه بسبب انها مثلا اذته من غير ما تاخد بالها، مثلا رمت ميه سخنه او زيت في الحمام او الحاجات اللي بنسمعها منك دايما، او مثلا بتحب تقف قدام المرايه. لكن فعلا انا مأذيه بدون سبب، ما عملتش حاجه، حياتي كانت طبيعيه جدا. الموضوع بدا بحلم، حلم غريب. حلمت ان انا ماشيه في صحراء والسماء لونها غريب وفي ناس غريبه بيقربوا مني وبيتكلموا معايا بلغه مش قادره افهمها. وبعدين بداوا يسحبوني ناحيه مكان غريب، شفت شاب واقف جنب بير مية. انا مش فاهم هما بيعملوا ايه، حسيت ان هما بيزقوني على الشاب ده زق. كل ما حاول ابعد كانوا بيقربوني منه. وبعدين وقعت في بير المية وصحيت بعدها. صحيت لقيتني غرقانة، حرفيا اقسم بالله غرقانة، وكأني فعلا كنت في بير مية. وصوت في ودني عمال يقول لي ما تحكيش لحد، ما تحكيش لحد. بعد الحلم ده انا قعدت فترة مش بتكلم، كنت حاسة بتقل في لساني. والدي راح لف بي على الدكاترة، خدت علاجات وأدوية كتير. بمرور الوقت بعدها بقيت أشوف حاجات أفظع، بقيت أشوف الشاب ده معدي من قدامي، وأحيانا أحس إن في حد في أوضتي وأسمع صوت واضح بيتكلم معايا وبيأمرني بحاجات أعملها مفيش داعي لذكرها. سامحوني، وزني قل جدا في الفترة دي وما بقيتش أطيق أقعد مع حد، بقيت أحب الوحدة والضلمة، دايما أقعد لوحدي. امتنعت عن الأكل، بقيت أكره النظافة لدرجة إن أنا حسيت إن الناس بقت تخاف من شكلي وتصرفاتي وتبعد عني، ما بقيتش أتحكم في تصرفاتي، كان في حاجة جوايا عمالة تحركني رغما عني. وفي يوم بالليل سمعت صوت بيقول لي افتحي الباب واخرجي. قمت فتحت الباب فعلا وخرجت. طلعت فوق السطوح، قعدت على الأرض ولقيت ناس ما عرفهمش جم قعدوا جنبي. كنت بتصرف كأني مسلوبة الإرادة. ما فقتش من الحالة دي غير لما ماما طلعت ولقيتني. فضلت يومها أصرخ وهي كمان تصرخ. بعدها بدأت رحلة علاج طويلة عند الدكاترة النفسيين ومحدش فيهم ساعدني. حالتي بقت بتسوء من سيء لأسوأ. صديق لينا على جروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك بيقول والدي بيحكي لي وبيقول لي أنه زمان قبل ما يتجوز اشتغل فترة في مستشفى وما كانش لي بيت هناك أو سكن، وكان مضطر يقعد في أوضة في البدروم هناك. المهم أن العامل اللي كان بيستلم منه الوردية نصحه لما يدخل الأوضة يقفل عليه الباب من جوه، ولو حصل أي حاجة ما يخافش وما يجيش جنب أي حاجة، ويقرأ قرآن كتير. أول ليلة نامها هناك حس إن في حد بيشد البطانية من عليه، ولما يصحى يلاقي مفيش حاجة يشد البطانية وينام، يحس بحاجة بتشد البطانية تاني. الموقف اتكرر 3 مرات لحد لما شغل القرآن فعلا ونام على صوته. تاني يوم وبعد لما خلص شغله ونام حلم إنه قاعد في مكان فاضي مهجور وحواليه رجالة وستات وأطفال شكلهم غريب وكلهم بيبصوله بمنتهى الغضب. وبعدين واحد منهم بيقوم من مكانه وبيجي ناحية بابا وبيحط ايده على رقبته وبيضغط جامد ويخنق فيه لدرجة انه حس انه بيموت. جه الانقاذ على هيئة صوت عالي خلاه يصحى من الحلم. كان صوت حد من العمال بيناديه من جوه الأوضة وبيقول له قوم تعالى معايا. بابا بتلقائية قال له حاضر ثواني، ولسه جاي يقوم افتكر انه قافل باب الأوضة من جوه، يعني مستحيل يكون في حد موجود في الأوضة ودخل عليه. خاف وغطى وشه باللحاف وقعد يقرأ قرآن وقضى باقي الليلة في رعب كبير. لما النهار طلع وحكى للراجل اللي نصحه قبل كده ضحك وقال له كويس انك ما رحتش معايا، ولو جالك تاني برضو ما تروحش معايا، والافضل ما تردش عليه. المهم بعدها بكم يوم كان في كورة في الأوضة وفجأة بالليل اتحركت لوحدها من جنب أبويا وخبطت في الباب. بابا كان مرعوب حرفيا والكورة عمالة تخبط في الباب كأنها عايزة تخرج من المكان. قام فتح الباب من غير ما يلمس الكورة. كان بره باب الأوضة في ممر طويل وفي نهايته سلالم تطلع للدور التاني. الكورة فضلت تخبط في الحيطة يمين وشمال وترجع تخبط في السلالم وترجع للحيطة تاني، وهكذا كأن حد بيلعب بيها. بابا في الليلة دي قرر انه خلاص مش هيقعد هناك تاني حتى لو اضطر انه ينام في الشارع. وفيما بعد عرف من خلال احد العمال ان الأوضة دي كانت هي المشرحة القديمة وكانت بتبقى طبعا مليانة جثث للأموات. يمنى، يمنى بتقول: اسمي يمنى، عندي 20 سنة. من حوالي سنة تقريبا كانت والدة صاحبتي اتوفت. فضلت معاها طول اليوم، واستأذنت من ماما ان انا بات مع صاحبتي بحكم ان ما عندهاش اخوات. صاحبتي كانت منهارة، وبعد ما العزاء خلص قالت لي انها هتدخل تنام في اوضة مامتها. ما رضيتش اسيبها لوحدها، وقلت لها خلاص انا هنام معاكي في الاوضة. وفعلا دخلنا مع بعض. حسيت ان صاحبتي فعلا ارتاحت لما قعدت على سرير مامتها ونامت عليه. انا كمان من كتر التعب نمت. صحيت على حاجة عمالة تزق فيا من على السرير، حاجة بتحركني من مكاني. اتلفت بصيت لصاحبتي، لقيتها نايمة في سابع نومة ومش حاسة بأي حاجة. قلت أكيد بيتهيألي أو كان حلم، وكملت نوم. مفيش شوية صحيت على حاجة بتزقني، لدرجة إن أنا وقعت على الأرض المرة دي. صحيت مفزوعة من الوقعة، وبصيت على صاحبتي لقيتها برضو نايمة. طلعت على السرير بس حاسة إن في حاجة مش مظبوطة، مش عارفة في إيه بصراحة. تدريجيا بدأت أسمع همس في ودني بيقول لي: اطلعي برا، اطلعي برا. بصراحة قلقت وقلت أخرج برا الأوضة. وأنا رايح ناحية الباب لقيت الباب بيتفتح لوحده، كأن في حد بيفتح لي عشان أخرج، ولا كان في هوا ولا في حد واقف ولا أي حاجة. أول ما خرجت الباب اترزع ورايا جامد. فضلت صحية لحد الصبح. لما صاحبتي صحيت سألتها حسيتي بحاجة، قالت لي لا، بس أنا شفت ماما في الحلم بتقول لي أنا عاوزاكي لوحدك علشان أطمن عليكي. من الواضح إن روح مامتها كانت عاوزة فعلا تقعد معاها لوحدها كآخر لقاء بينهم. التجربة اللي بعد كده لأحمد من الجيزة بيقول: من مدة بابا حب إنه يركب سلالم للمقابر علشان الناس تعرف تنزل وتدفن بسهولة. رحت معاه أنا وأخويا الكبير عشان نثبت السلالم الجديدة، وكان لازم نعمل كده، نكسر جزء جوه القبر الأول. المهم أنا وأخويا بدأنا نكسر في الحيطة، وإحنا شغالين دوسنا على عظم بصراحة أموات، وحسيت بتكسيره تحت رجليا. بصيت كانت جمجمة طفل صغير. بصراحة أنا اتفزعت، لمينا العظم وحطيناه على جنب وكملنا الشغل. حسيت إن أنا عاوز أمشي ومخنوق مش طايق نفسي، كنت حاسس إن أنا هموت من الحر مع إن الجو عادي. رحت وقلت لبابا أنا مش قادر، أنا تعبان، أنا مش عارف مالي، عاوز أمشي. روحت البيت وسبتهم يكملوا. حلمت يومها إن أنا ماسك طفل صغير وعمال بكسر في دماغه وبكسر فيها، وطفل على قيد الحياة مش جمجمة بقى. صحيت، أول لما صحيت حسيت بحاجة غريبة، بفتح عيني لقيتني اترزعت على السرير كأني كنت متعلق في الهواء. وشفت لمدة أقل من اللحظة حد لابس أبيض خرج يجري من الأوضة. تاني يوم صحينا كلنا بالليل على صوت صراخ أخويا. طلعنا نجري ودخلنا أوضته، لقيناه واقع على الأرض وفي أثار خربشة ضوافر على وشه. والله العظيم مش هكذب لو قلت لك إنها زي ما تكون مش ضوافر بني آدم، دي ضوافر أو مخالب حيوان، حاجة غير بشرية على الإطلاق. أو ابن أخويا بسرعة، ولما سألناه إيه اللي حصل كان رده هو مش عارف، الموضوع إن في حاجة هجمت عليه وهو نايم. كان تفسيري للموضوع ده إن المقابر حرمة، وإننا اخترقنا الحرمة دي من غير ما نعرف. بعدها لما سألت عرفت إن حتى غلط إنك تسند على القبر، لأن ده بيأذي الميت. الله أعلم. دايما في التجارب الحقيقية بنقول العهد على الراوي. دعاء بتقول: واحدة جارتي بتقول وبتقسم انها خلال ولادة ابنها كانت محجوزة في المستشفى علشان حصل لها مضاعفات بعد الولادة القيصري. كانت الأوضة اللي هي فيها قريبة من عنبر الحروق، وفي يوم وهي نايمة حست انها مش قادرة تاخد نفسها، كأن في دخان، مخنوقة، عاوزة تنادي على حد يساعدها، بس حست انها متكتفة على السرير لحد لما قدرت تتحرك. وفجأة لمحت واحدة ست طويلة لابسة اسود وكأنها عباية سودة ومعها عصاية ومنظرها مخيف، دخل على عنبر الحروق. خافت واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم. تاني يوم بتسأل الممرضة وبتحكي لها اللي حصل. الممرضة استغربت وقالت لها العنبر فاضي ما فيهوش حد، واخر واحدة كانت هنا ماتت للأسف. قالت لها ماتت امتى؟ قالت لها ماتت من يومين. المهم بمرور الايام بقت تلاقي خبط جامد على باب اوضتها في المستشفى بطريقه مرعبه، كان في حد بيخبط وعايز حاجه عاجله ضروري. وكانت بتشوف زي ظل واحد واقف من ورا الباب. الكلام ده كان بيحصل بالليل. مع تكرار الخبط هي خافت وفكرت ان ممكن حد يخبط ويجري او حد عايز يأذيها، بس مين اللي يعمل كده؟ ده احنا في مستشفى. بعدها بيوم صحيت بالليل على صوت بكاء ابنها. اول ما فتحت عينيها لقت حد واقف وموطي على سرير الأطفال بتاع ابنها، وكان شكله مخيف جدا. بتقول أنا شعر راسي شبه كله طقطق ووقف من المنظر. نفس الست اللي شفتها قبل كده هي اللي كانت مميلة على ابني، اتلفتت وبصت لي، فتحت عينيها للآخر وفتحت بقها وصرخت. اللي بتحكي التجربة بتقول عمري ما حسيت بكهرباء ضربت في جسمي من المنظر ده، ولا حصلت قبل كده بالشكل ده. وبعدها اختفت مع طلوع النهار. سبت الأوضة وقلت إن شاء الله موت لكني مش هكمل في المكان ده تاني. آخر تجربة معانا تجربة للمطربة كاميليا. كاميليا هي صاحبة أغنية شهيرة جدا اسمها سبتك، حاولوا تسمعوها لأن الأغنية حلوة وهي مطربة جميلة. كاميليا بتقول مساء الخير، تابعت حضرتك دايما في برامجك وفي حكايات الرعب، وعندي قصة حصلت معايا بالفعل. أنا مطربة واسمي كاميليا. حضرتك عارف طبيعة الشغلانة بتاعتنا كلها حفلات وأفراح، وبحكم شغلنا بنمشي بالليل على الطريق وبنسافر كتير. كان عندنا شغل في بورسعيد، كنت خلصت نمرة في فرح هناك وراجعة أنا ووالدتي وزوجي، وإحنا في الطريق القديم اللي بيوصل لدمياط لقينا بنتين وولد واقفين بيشاوروا، وكان الطريق فاضي والجو برد جدا، وكنا قبل الفجر بساعة تقريبا. صعبوا عليا جدا، قلت لجوزي يقف وياخدهم ونوصلهم لأقرب مكان فيه مواصلات. جوزي وقف وركبوا معانا البنتين. والله مجرد ما ركبوا العربية الجو بقى فيها حر قوي. أنا كنت قاعدة قدام جنب جوزي، ووالدتي كانت نايمة في الكرسي الخلفي، وكانوا البنتين قاعدين جنبها. حاجة جوايا بتقولي نزليهم نزليهم نزليهم، وبدأت أحس إن أنا قلبي بيتقبض وعايز أرقع بالصوت، بجد عايز أصوت. حاولت أجر معاهم أي كلام علشان عارفوا جايين ليه وإيه اللي موقفهم هنا. اترعب، ما كانوش بيرد. جوزي قال للراجل كان في بنتين هنا معانا ورا وقفونا على الطريق، شاطة طريق مش موجودين دلوقتي. وصلنا هناك ووقفنا. أمي كانت بدأوا يشوفوا البطايق، وبدأوا يكلموا جوزي إيه اللي حصل. بس لما صحيت من النوم حكيت لي عن كابوس إنها شافتني بجري في الشارع وبيجري ورايا شطانين وعايزين يأذوني. بعدها حصل حاجات معرفش ليها علاقة بالموضوع ولا لأ. بدأت حاجات تختفي من البيت، وكانت كل الحاجات لما تختفي من البيت ألاقيها فين؟ في العربية. زي مثلا أبسط حاجة جزمي، استحالة أن أنا أحط جزمي على كنبة العربية يعني. وخد من ده كتير، حاجات كتير تختفي من البيت لدرجة أننا بقيت أنا وجوزي كل ما يختفي حاجة ننزل نجري نلاقيها فعلا في العربية. ارتحناش غير لما بعنا العربية والحاجات بطلت بعدها تختفي. بس جوزي فضل يتقص ورا اللي اشترى منه العربية، وعرفنا ايه؟ ان العربية هي كانت مستعملة على العموم، صاحبها الاصلي مات في حادثة هو وبنتين في نفس اعمار البنتين اللي قابلناهم على الطريق.